أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الموعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وقد دخلنا في كتاب الحج، واليوم ندخل إن شاء الله في باب المواقيت. قال المصنف رحمة الله عليه: باب المواقيت. قال: وقت الحج، وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وفي ليلة النحر وجه. فلو أحرم به من غير وقته انعقد عمرة على الصحيح، وجميع السنة وقت لإحرام العمر. والميقات المكان للحج في حق من بمكة نفس مكة، وقيل كل الحرم. وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة، ومن تهامة اليمن يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن، ومن المشرق ذات عرقه. والأفضل أن يحرم من أول الميقات ويجوز من آخره، ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات، فإن حاد ميقاتا أحرم من محاذاته أو ميقاتين، فالأصح أنه يحرم من محاذات أبعدهما، وإن لم يحاذي أحرم على مرحلتين من مكة ومن مسكنه بين مكة والميقات، ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه. المواقيت وهي جمع ميقات كما قال. باب المواقيت. والميقات في اللغة والحد، وهنا المقصود به زمان العبادة، زمن الحج، وهنا ميقات الحج. لأن المواقيت نوعان: ميقات زماني وميقات مكاني. فبدأ هو بالميقات الزماني، لذلك قال: وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليالي. وعشر ليالي يقصد من ذي الحجة، وهنا ترجع لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. فالتقدير عندنا أي زمن الحج أشهر معلومات، ووقت الإحرام بالحج نقول الصحيح، نقول تقدير وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات. وعندنا في المذهب شوال ذو القعدة وعشر ليالي من ذو الحجة، وفي وجه كما قال يوم النحر أيضا، إن كان هذا ضعيف. الأحناف زادوا علينا قالوا بعشر أيام ذي الحجة، مش عشر ليالي، أدخلوا يوم النحر. والمالكية أدخلوا كل الحج، كل ذي الحجة من الميقات، يعني أو من شوال ذو القعدة وذو الحجة، جعلوا كله من ميقات زماني. ستظهر الثمرة فيه بعد ذلك، لأنه بعضهم قدر الآية الحج أشهر معلومات، قالوا فعل الحج أشهر معلومات وليس زمان الحج. لذلك البعض يقول ممكن يحرم زمان الإحرام، ممكن يحرم حتى قبل الأشهر، والجمهور يرون لو أحرم قبل الأشهر يصح الإحرام أو يجزئ، بشرط لا يفعل طبعا شيء من المناسك إلا في الأشهر. والمذهب عندنا قالوا لا، إن أحرم قبل أشهر الحج كما قرأنا لا يعد به إحراما للحج، ولكن تكون عمرة. قالوا لأن الحج عبادة لها زمن، كالصلاة لها زمن، من أدى الصلاة، من أحرم بالصلاة قبل الوقت لا تكون صلاة للظهر مثلا لو أحرم قبل الزوال، كذلك لو أحرم بالحج قبل وقتها لا يعد ذلك إحراما بالحج. وقدروا الآية الحج أجر معلومات، أي زمان الحج أجر معلومات، لأن الذين قالوا بأن يجوز الإحرام حتى قبله قالوا بتقدير الآية أن أفعال الحج أجر معلومات، فرددنا عنهم قلنا الأفعال كلها في يوم أو اثنين فلا يحتاج فيها لأشهر. فالتقدير الصحيح للآية أن زمان الإحرام هو الأشهر معلومات، يعني من أحرم في شوال وانتظر بالحج يحج، لكن تقدير من قدر بأن الحج أشهر معلومات، لأن لابد تقدير اقتضاء، دلالة اقتضاء فيها هل زمان الإحرامي، زمان الإحرامي أشهر معلومات أم فعل الحج أشهر معلومات. الحق أن هو المقصود به زمان الإحرام كما بينا، لأن الحج ما يكون فيه أشهر معلومات، زمان الحج كله في أفعاله، أفعال الحج كلها في يومين أو ثلاثة فقط. فالتقدير هنا أن المقصود هنا أن وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات. طبعا فيها تفصيل كثير ليس مقامه هنا، لأن الملكية قالوا ذو الحجة داخل في الحج، لأنه قال أشهر، والأشهر فيه جمع، والأقل الجمع لابد يكون ثلاثة أشهر. فقلنا لهم أصوليا أن ممكن الجمع يكون أقل اثنين ويزيد، لأن احنا كده نقول شوال ذو القعدة وعشرة وجعت على الجمع، وهذا يقوي من يرى بأن الجمع ممكن يكون أقل من ثلاثة. الخلاف فيها خارج الكتاب معنا، لكن نشير إليه فقط أن وقت إحرام الحج قال شوال وذو القعدة وعشر ليالي. طبعا هي هتفيد في المناسك إحرام وغير في الإحرام، وأيضا سيأتي في طواف، طواف مثلا عنده طواف الإفاضة لها حد، وإحنا ما عندنا حد، يعني سيكون لها ثمرات بعد ذلك. لكن هنا المكتوب أن وقت الإحرام بالحج هو هذا الزمن الأزمنة، ليس فعل الحج الأشهر معلومات، بل هو زمان الإحرام بالحج أشهر معلومات. وقلنا طبعا إحنا قلنا عشر ليالي ولم نقل بيوم النحر خلافا للأحناف، معناه عندنا وجه كما قال هيأتي معنا، قالوا في ليلة النحر وجه، قالوا يعني لا أنا آسف، في ليلة النحر وجه بعدم الإحرام فيها. إحنا الأحناف يقولون بيوم النحر عشر أيام، ونحن رضرنا عليهم يعني قالوا من قوله تعالى حج أشهر معلومات فانفرد فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فقالوا إذن الحج لا يكون فيه رفث. عندنا قلنا طيب، لكن يوم النحر عندنا يصح أن المرء يجامع فيه لو أتى بالمناسك، فأصبح اليوم فيه الرفث، إذن اليوم هذا ليس من زمان الإحرام، فاستدلنا على الأحناف بذلك أصالة. وأما الوجه اللي عندنا الثاني بأن ليلة النحر ليست من الإحرام فيها نظر، لأن حديث عروة بن مدراس أو مدراس بن اسمه هو عروة بن مدراس، نعم، لما جاء النبي سلم وقال أكلت راحلتي وما تركت جبلا إلا صعدته ونزلت، فهل يجزي؟ قام النبي سلم في ليلة المزدلفة فقال هل يجزي عني؟ قال من صلى صلاة. عروة بن مدراس أنا قلبتها؟ لا المدرس، نعم بالضبط صحيح، عروة بن المدرس، فقال من صلى صلاتنا هذه اللي كان في الفجر المزدلفة ووقف من في عرفة من ليل أو نهار صح حج. فقلنا سلمنا بالحديث بأن من أدرك عرفة قبل فجر يوم النحر يصح، إذن من أما قد أدرك العرفة يصح الحج، إذن الإحرام فيه صح. فإذن الوجه الصحيح هو ما قاله المذهب المعتمد أن العشر ليالي هي وليلة النحر أيضا صح فيها الإحرام، بخلاف الوجه الذي عندنا لليلة النحر. هم ليش قالوا ليلة النحر فيها وجه؟ قال لأنه ليلة النحر على أن الليالي تابعة للأيام، فتكون الليلة سابقة لليوم، ونحن اليوم النحر عندنا ليس فيه إحرام، فقالوا إذن الليلة لا يكون فيها إحرام، ومن باب هذا الباب أن الليلة تابعة لليوم، الليالي تابعة الأيام، فقالوا يوم النحر لا إحرام فيه عندنا، لأنه هو أصلا خلاص فات، فقال إذن الليلة تابعة لليوم فلا إحرام فيها. هذا الوجه اللي عندنا فيه، لكن إحنا وجه حديث عروة يبين بالجواز بأن الإحرام من أحرم ليلا يصح ذلك منه. طيب إيش الإشكال في عرفة؟ كلام في النحر مش في عرفة. هم بيقولوا إن يوم النحر ليس يوما للعيد، لا يوم العيد ليس إحراما، لا يجوز فيه الإحرام، لا يجوز فيه الإحرام. إحرام طبعا احنا كلامنا في الحج، علينا في الحج. انا مقصدي شيخ هو دلوقتي الحج عرفه مش ده قبل المزدلفه بيوم، يعني يوم المزدلفه. طيب يوم المزدلفه ايوه يعني المزدلفه وبعدين المزدلفه تاني يوم هيطلع هو على المزدلفه بعد يا عرفه. ايوه عرفه مزدلفه شيخ. طيب عرفه على المزدلفه. طيب ليله دي كده اللي هي ليله ايه؟ اللي هي ليله اول يوم العيد، يعني ليلة المزدلفة، يعني اللي هي ليلة عشرة. ما هي يعني اللي هي اللي بيبات في الليلة اللي بيبات فيها في المزدلفة، ما هي يعني اللي هي نعم، لأن هما قالوا الليلة تابعة للنهار والليل سابق النهار، فبالتالي النهار عندنا اللي هو يوم عشرة، فقالوا تأخذ يوم عشرة لا يجوز فيه الإحرام عندنا، لا يصح الحج فيه الإحرام، فقالوا إذن الليلة تأخذ حكم اليوم، فلذلك في وجه عندنا لهذه الليلة لا يصح. ها سبحان الله ربنا عليهم بحديث عروة بذلك. قال وقت الحج وقت إحرام الحج شوال ذو القعدة وعشر ليال وفي ليلة النحر وجه. قلنا الثمرة في ذلك ما بين تأتي في عموم تأخير طواف الإفاضة أردتها، يعني مسألة إن الملكية لما قالوا إن حدوا إلى ذو الحجة فقط، فمن أخر طواف الإفاضة عن ذو الحجة عنده يلزمه دم، أما عندنا لا يلزمنا دم كما سيأتي معنا. طب فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمره، إذن لو أحرم في غير وقت الحج الذي قلنا الآن توصل معنا ولا لا؟ طيب إذا أحرم قال فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمره على الصحيح، يعني إذا أحرم مثلا في آخر ليلة من ليالي رمضان قبل ظهور شوال أحرم، طبعا دي مساله ممكن ناتي ليها بعدين ان شاء الله، انه مثلا اعتمر في العصر اخر ليله من رمضان او احرم بها ثم جاء بعد المغرب ظهر الهلال، لو كان احرم بعد المغرب ليله شوال هتعد من شوال وممكن يحرم بالحج، لكن لو احرم قبل ليله شوال ظهور الهلال يبقى احرم في رمضان. لو احرم بالحج ما يجزئه عندنا حج، لكن يجزئه ان تكون عمره، يعني ما يكون هذا إحراما بالحج ولكن تنعقد عمره، وهذا سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان يعلم الحكم أو يجهل الحكم. فقالوا هنا الوجه المعتمد عندنا بأنه تنعقد عمره، عندنا وجه آخر لا تنعقد عمره ويتحلل من الحج بعمل عمره، يعني كأنه يتحلل من ذلك بعمل العمره، ولكن المعتمد أنه ينقلب الإحرام إلى من العمرة إلى الحج، وتكون هذه مجزئة عن عمرة الإسلام على أن احنا عندنا العمرة واجبة. فلو أحرم بالحج في غير أشهر الحج انعقدت عمرة وتجزئة عن عمرة الإسلام. ثم قال القول الثاني قالوا لا تنعقد عمرة لكن يتحلل بعمل عمرة، يتحلل من ذلك أنه يعمل العمرة، يعني يظل يا ولذلك عندهم لا تكون مجزئة عن عمرة الإسلام، يعني لا يعتبرون أنه تحول الإحرام إلى عمرة ويقولون يتحلل من هذا بالعمرة ولا تجزئ. والصحيح أنه يتحول، لأن إحنا عندنا أحاديث ستبين بأن جواز الحج تحديدا أنه من انتوى نية أو انتوى بنية إحرام وكانت خطأ أن تتحول، زي ما لبى عن شغرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن نفسك ثم حج عن شغرمة ولم يأمره بإعادة. وسيأتي أيضا أن سيدنا علي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما لبوا أو أحرموا بإحرام مبهم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا ثم وجهوه. فإذا الأصل عندنا في الحج أنه حتى لو أخطأ في ذلك أنه يتحول، نعم ده وجه ثاني أنه قال على الصحيح، وإن كان هو بعض جعلوه مش وجه طريق، من في خلاف عندنا في النقل هنا في يعني في النووي هنا لما قال الصحيح فاعتبرناه وجوب، مع انه هو في الرافعي لما الشرح الكبير له والشرح الثاني الصغير ايضا قال طرق، لذلك هو هنا بعض الشراح بينكروا على يعني بيقولوا ان النووي قال الصحيح، ولو الصحيح معناه وجه، مع انه هو ذكر انه طرق بعد ذلك، حتى في المهذب لما شرح المهذب النووي قال ثلاث طرق، فيعني المساله ايا كانت هنا ابدا انها وجه، هناك قال انها طرق والظاهر ان هي طرق والله اعلم، لكن احنا على الكتاب هنا انه اعتبرها كانها وجهين، لان هناك قد ذكر ثلاثه طرق بل زادوا بعد ذلك طريق رابع، وكمان ابن رفعة حكى طريقا خامسا، يعني بدل ما ندخل في ذلك في نكتفي بالمعتمد فيه. لا هنا الظاهر ان المصنف لا اللي ناوي النووي هو اللي قال هنا على الصحيح. لا ده لو بيخالف، لكن هو هنا الله اعلم انه انه هنا لا هنا هنا نعم هنا الكلام عن النووي. هو ده تصنيف، فده تصنيفه هو لما بيقول قلت كان يريد ان يخالف ما نقله، لكن ده تصنيفه كلامه يعني ليس نقلا من الرافع. نعم طيب لا لو كان الخلاف قوي او ضعيف، لكن هو قال الصحيح هنا اللي يبين ان هو كانه وجه، وده السبب اللي قلت له ان هو في الروضه قالها طرق النووي نفسه طريق، وفي المهازه قالها طرق، وهنا ده اللي جعلهم يقولون عنه انه كانوا هو كله يقول صحيح يبقى وجوب، هم قالوا غريب انه قال ذلك لان هي طرق مش اوجه، وده اللي نقصده. قالوا لو احرم قبل اشهر الحج ثم شك هل احرم بحج او عمره، قالوا هي عمره بلا شك، ولو احرم بالحج وشك هل كان احرامه قبل اشهر الحج او فيها، قالوا هو حجا يعد حجا، لانه يعني هو في الاولى قالوا هو شك احرم بحج او عمره فاخذوا على اليقين انه ادنى العمره، هنا قالوا لو احرم بالحج وشك هل كان احرامه قبل اشهر الحج او فيها، قالوا بعضهم قال انه هو حج، والبعض قال انه عندنا شك في دخول الاشهر ام لا، فايضا يحتمل وجهين انه لا يعد حجا وليس فيها فصلا عندنا حقيقه، لكن الاحوط انه لا يعد حجا، الاحوط لا يعد حجا. قال وجميع السنه وقت لاحرام العمر، يبقى هنا بين ان الاحرام الحج له اوقات وجميع السنة وقت لإحرام العمرة. ليش هنا قالوا؟ لأن ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم والصحابة مش النبي، أنه كان النبي ورد أنه اعتمر أربع عمرات أو ثلاث في ذو القعدة، لما قلنا حتى صلح الحديبية كان ذو القعدة، لكن ورد أن عائشة وابن عمر وكثير من الصحابة، عائشة أحرم في شوال وابن عمر كان يحرم في أوقات متعددة، ونبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا رمضان كحج معي من اعتبر وبين. فقالوا إذن ورود السنن سواء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة فعل العمرة، فقالوا إذن جميع السنة وقت لإحرام العمرة. قالوا فقد اعتمر في شوال، من حديث عائشة قالت أنه اعتمر ولكن أو هي اعتمرت في شوال والله عن ذلك، وهو اعتمر ما هو فيه في النظر اللي احنا كنا نقراها لكن هو ال والله اعلم ان في اعتراض عليها ان في عمره كانت في شوال، في حديث لعائشه لما عند ابي داود وذكرت عمره في شوال غير اللي احنا قرأناه في الدف البخاري في الصفحة. لكن ما هو في نظر في ثبوت دين ان بعض في حديث ثاني على عائشه انه اعتبره انه هو في ثلاثه في القاعده، انا متاكد في واحده هي اللي محل خلاف ايضا هو في ثلاثه في القاعده، واحده قالها ابن عمر رجب فانكرت عائشه على ابن عمر، قالت رحم الله ابن عمر ما اعتمر الا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما اعتمر في رجب قط، ففي ثلاثه متاكده في القاعده، الرابعه هي اللي محل خلاف، لكن الظاهر ان فيها روايه عند ابي داود في شوال ايضا، وفي روايه كما قلنا عند ال لا ده ابن عمر تكلم في رجل، هي وهمته اسمها الناس ما تروحش تاني، هي وهمت عائشه، وهمت ابن عمر في اعتمار النبي في رجل، ويبدو توهيم عائشه هو الصحيح فيه، لان هي قالت رحم الله ابن عمر ما اعتمر الا مع النبي صلى وما اعتبر النبي صلى في رجب قط، يعني كانه يعني تقول له ان هو نسي وهمته في ذلك ابن عمر، وصحيح هو ما اعتمر في رجب، هو اعتمر ثلاثه ذو القعده والرابعه هذه التي في شوال، تراجع بقى فيها حتى ما نزيد فيها يعني، لكن هي انا اسف هي اعتمرت في شوال، انا اعتذر عائشة اللي اعتمرت في شوال. ليش اعتمرت في التنعيم لما انتهى الحج واعتمرت؟ فأنا أقصد هي اعتمرت في شوال، وهذا ثابت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة أن اعتمرت في شوال. أما كما قلت أنت في البخاري وقلنا أمس إن كان اللي ورد عند البخاري أربع عمرات، إن هي في الحق هي ثلاثة والرابعة عمرة قضاء اللي هي اعتبرت الحديبية كانت، ثم القضاء، ثم بعد حنين لما قاتل في حنين فرجع من الجعران أحرم كما سيأتي معنا، فاعتمر في يوم في بعد حنين من الجعران وكانت القاعدة. وهذا اللي استدل به المذهب لو تذكروا الأسبوع الماضي قلنا بأنه قالوا أن الحج على التراخي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حنين بعد فتح مكة يعني في الثامنة ولم يذهب، لأنه كان قريب أيام ويدخل عليه ذو الحج، واعتمر بذو القاعدة ورجع إلى المدينة وترك الحج. وده اللي بيستدل به المذهب على أن الحج عندنا على التراخي، أو من أدلة المذهب في ذلك يعني. اعتمرت ليلة الرابع عشر في الشوال. أيوة، ما هو في التنعيم، ما يكون فين؟ التنعيم لما تذكره في الحديث هي أدب لنبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس لأرض عمره حج ولا يرجع بحج. طيب تقريبا العمره تبقى فين يا حبيبي بعد الحج؟ استنى، ايوه انت انت تقصد لا بعد الحج، يبقى انا الوهمت. طيب استنى بقى، صح الرابع من ذي الحجه تقصد، الرابع عشر من ذي الحجه. ايوه صحيح، دي عمره، لا دي هذه ما مش ترجيح. يبقى نرجع بقى لسنن ابي داود نشوف الحديث لعمره شوال، انا الوهمت فيه. هو الحديث اربع مرات في القاعده ما غير المرتين. ايوه اتيت ذاك الاخير بحديث عائشه لما وهمت اربع عمرات وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهده ما اعتمر في رجب قط. نعم، لكن احنا في عمره رابعه احنا عايزين نتاكد منها، هي كانت في ذو القعده. البخاري امس قال ذكر ان الاربعه لما قلنا ان في الاربعه، وفي كلام عن ابو داود في روايه لابو داود من حديث عائشه انه اعتمر في شوال، وانا يمكن اكون انا اللي واهم فيها، فهذه تحتاج لضبط. لكن انت انا خلاص نقلت طيب المهم بينا ان ان ان وقت العمره في كل طوال العام، ولا تكره عندنا في اي وقت من الاوقات. اتيت بها فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثه عمر، عمره في شوال وعمرتين في ذي القعده، ده حديث عائشه صح؟ ده عند الذهبي. ما منكر. يبقى نرجع للبخاري. طيب انتم ان شاء الله بتردوا. لا انا عارف ان في ثلاثه في ذو القعده ده اكيد، الرابعه اللي انا اشك فيها بس فقط. يبقى اعتبروا عمر صلح الحديبيه اخرجوها من الاربعه، ما هي ثلاثه غير صلح الحديبيه، يبقى الثلاثه في ذو القعده. يبقى اذا كلام عائشه الحديث لم يصل. لا، النبي ما اعتمر في الحج منفردا، لان النبي قرن على الصحيح وهو اعتمر. لا ما هو ادخل العمره في الحج خلاص، يا دي احنا بنتكلم عن العمره منفرده، هو ادخل العمره في الحج. احنا بنتكلم عن العمره المنفصله. هو اعتبر هي عمره، نعم هي بقى الحج. ما لا ما هو البخاري ما أتتش، هما الحديث الأول اللي هو اعتمر ثلاثة عمر، إنه قبل أن يحج عمرتين، هي الجعرانة والقضاء هتبقى، والحديبية هم اللي بيعتبروها الثالثة. هو اعتمرنا الثلاثة، يبقى الرابعة لو أدخلوا الحج فيها، لكن هي أصلا مش عمرة منفصلة. أو كم هذا اللي أنا أريده حديث أنس أمس اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرة الحديبية وذي القعدة حيث صد عمرة في العام المقبل القضاء عمرة الجعرانة ماشي قلناها كده يبقى الرابعة يمكن هي عبرة الحج أو شيء وده حديث أمس ده اللي في الحج طيب خلاص يبقى حديث عائشة اللي قالت فيه شوال حديث لم يسكت وده أنا كنت أريده خلاص اللي هي هو الحديث فيه ذلك أنا قلت يراجع فيه أصلا طيب ما اعتمرش مهم هو ذبحوا نعم لأنه أراد العمرة أراد العمرة فيه وثم أحصر أيوة أحصر إحصار فاعتبروه من الثلاثة قالوا عمرة الحديبية والقضاء يسمون الحديبية والقضاء والجعران أي ليس فيها أشكال اعتبروها لكن هي الـ طيب و نعم هو البغوي قال نعم اعتمر أربع عمرات كلها في ذي القعدة إلا التي ما حجته يبقى هو كده الثلاثة هم فقط والرابعة ما حج كلام البغوي قال ذلك طيب وهنا طبعا ورد بعض الصحابة كثير بكثرة العمرة خلال السنة الواحدة يعني ورد أنا عائشة أنها اعتمرت مرتين في سنة أو أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في سنة واحدة وابن عمر كان بيعتمر في السنة كثيرة قالوا الزبير ابن الزبير هو في مكة كان بيعتبر يعني بعضهم قال ورد تحتاج مراجعة يوميا أو كل كام يوم لأنه كان في مكة أصالة يعني من كان على وليا فيها أو يعني خلاف فيها لا ما هو ابن عمر ده كان يقصد بيه عمرة النبي هو بعده كان يقول فعل الصحابة في الإكثار من العمرة كان حتى بعدين قال إنه كان عبد عمر ينتظر يعتمر ثم يرجع ينبت شعره ثم يرجع ويعتمر مرة أخرى طبعا هذه كلها في دلالة على أمور إيش إن سيدنا علي برضو اعتمر كثيرا ممكن كل شهر أو شيء كان يقولون يعني الكلام كله في أنه عندنا لا حد عندنا في عدد العمرات خلال العام الإكثار منها وهذه دلالة نظرا على أو استنباطا على أنهم لم يكن يكررون العمرة في السفرة الواحدة يعني هو ما حرصهم على العمرة لكن كانوا يأتون بزيارة في كل مرة زيارة ما كان يعتمر في العمرة الواحدة أكثر من مرة وهذه تقوي لك أن فعلهم في تكرار العمرة خلال العام ولم يكن وكان طبعا السفر لين كثيرا يأخذون وقت في السفر ما كانت زي الطيارات عندنا كان يركب الدابة ومع ذلك ما ورد أنه اعتمر في السفرة الواحدة أكثر من عمره طيب فين ما وبعدين طيب وبعدين يعني فين استنباطك اللي هي راحت تغطي التنعيم ورجعت تاني وبعدين عملت عمره طيب وبعدين انت بتستدل دي على ايه لا عملت اكثر من عمره في فين العمره بقى التانية اللي عملتها مش راحت التنعيم ورجعت عشان تعمل عمره فين العمره الاولى ايه طب يبقى انت لما انت مش عارف بتستشكي ليه يعني انت ما عندكش معلومه ليه مش تستشكي ما هو ما ترمهاش وانا اقعد نرد ما انت لو عندك المعلومه ان هي عملت عمره اولى ثم عملت عمره ثانيه ثم رديت لي في وشي على طول تقول لي اعتمرت كذا ثم طلعت عمرت الثانيه كذا يبقى انا خلاص لكن انت ما انتش عارف اتعلمت ايه انت عندك في حد في الدنيا علمك ان عائشه في حجة الوداع في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرت عمرتين اذا كانت هي قالت النبي صلى الله عليه وسلم هي حاضت يا ابني هي لبت ثم حاضت فقال ادخلي العمره في الحج خلاص ما جه وقت الحج وهي حاضت فمش هتستطيع تعتمر من تؤدي فادخلت ثم قالت ايرجع الناس بحج وعمره وارجع انا بحج فقط يا رسول الله فقال انا متحجي قالت فانكرته بالحيض فقال امر عبد الرحمن ياخذها الى التنعيم لتعتمر وترجع فين بقى العمره اللي هي عمرتها الاولانيه الحج ده ما اعتبرش ان هي يعني اعتمرت يعتبر حج عمرة واحدة فريضة التغني يعني الاستفادة دي. اللي كان بتقول له ارجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج فقط، يبقى فيه، يبقى كده قول لي بقى. لو تقول لي من الاول المعلومه دي يبقى انت عندك معلومه بس صححها لي، لكن انت رميتها لي وسبتني. يا ابني ما انا عارف انك علمها لك، قولها لي من الاول عشان تفهم انك فاهم غلط. انا اللي مضايقني انك بتتكلم وما عندكش حاجه بتقولها، فانا مش عايز اعرف انت جبت منين. انا عملت عمليتين، لكن لما تقول لي ان انا قرات او تعلمت كذا كذا من الاول يبقى تنقي تقولها لي من الاول عشان اعرف ارد عليك كده. انا مش بنكر عليك انك انت فاهم غلط، انا بنكر انك انت بتسيب لي الكلام وانا ناقشك عشان اطلع المعلومه منك. احسن هي احرمت، هو كله احرم مش عمره ولا حج، خلي بالك هم كله احرم، والنبي صلى الله عليه وسلم هم كله احرم بالحج اصلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم على عرفه على الصفا، وهم في الصفا قال من كان ساق الهدي فليحل بالعمره. هم كاين هم داخلين على ان هم يحرموا بالحج. هي احرمت باحرام النبي صلى الله عليه وسلم في الاول وحاضر، فما قدرتش تعمل المناسك فما اعتبرتش. طيب وايش المشكله واحصرت ما عملتش العمره؟ طب يبقى فين العمره اللي عملتها؟ لا هو الخلاف بقى، هي قارنه هي قارنه ام غير قارنه؟ لا هي ما فعلتش شيء اصلا غير انها اعتمرت، احرمت فقط وحاضت بعد الاحرام، فما فعلت شيء من المناسك. فين فين لو كانت العمره دي حسبت لها؟ لا مش بيقول انها حسبت، يبقى خلاص. لا يبقى احنا مش هنتكلم يعني احرام، هو هي احرمت وادخلت الاحرام، عشان احنا عندنا ممكن تحرم وادخلته في الحج. قال لها لما حاضت، قال لها لما جاء الحج، قال لابدي بالحج، خلاص يبقى اصبحت الان هي احرمت بايش؟ بحج. ولو كانت هي خدت عمره ما كانتش طلعها، ما كانتش قالت له ان يرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج. يبقى لو كتبت لها عمره كان النبي قال لها خلاص انت قرنتي العمره بالحج وانتهى الامر زي ما النبي فعل صلى الله عليه وسلم. ما هو النبي كان قارن، لكن هو جعلها تعتمر، ده دليل على ان ما اعتمرتش اصلا. وقولها كده ايرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج او بنسك، يعني وارجع بنسك، فرحمه الله هتعتمر، ده دليل على ان هي ما فيش عمره اولى حسبت لها او شيء. طب ممكن نوقف بقى عشان الناس تشتكي كلها من الاسئله، مش عارفين تشتتوا معانا. خلينا نكمل، خلينا بعد ما نخلص نفتح فيها الباب. والميقات، خلينا انتهينا من الميقات الزماني ندخل الى الميقات المكاني. قال والميقات المكاني للحج في حق من بمكه. عندنا الافاقي والمكي والخارج عن مكه او اللي جاي من مكه. الافاقي اللي هو كمثلنا لما بينزل ثم يدخل مكه، يعني دخل اولا بعمره ثم اعتمر في وقت الحج ثم جلس في مكه، ومعك المكي. فالافاقي والمكي ميقات المكان في مكه. وأصل المسألة كلها حديث ابن عباس لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم، قال حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الأهل المدينة ذو الحليفة، ذو الحليفة، والأهل الشام الجحفة، والأهل نجد قرن المنازل، ولليمن أهل اليمن يلمن، ثم قال هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا الحديث العمدة في المسألة التي معنا الآن ستكون. إذن عندنا أهل مكة بدأ بهم، اللي جالس في مكة ميت وقت الحج يحل من مكة، يحرم من مكة، إنه قال حتى أهل مكة من مكة. طيب من مكة منين؟ بعضهم قال دويرة أهلي يعني من مكاني، بعضهم قال من الحرم ككل، يعني يعني السنة أن يحرم من بيتي حقيقة. بعض قال ينزل ينزل الحرم مسجد الحرام، بعض قال عند الركن، وبعض قال عند الحجر الأسود، وعند وبعض قال طيب يعني هو ترك كل ذلك. قال وقيل كل الحرم، يعني كل الحرم لو ما حرمش من بيتي وأحرم من كل الحرم فأصبح كل هذا يجوز إنه لم يخرج من مكة، اعتبر الحرم كله. يعني حتى لو فارق بنياني مكة وأحرم قبل الخروج من الحرم يصح يعتبر، وإن كان هذا ليس الأفضل عندنا، لأن في بنيان لمكة ثم ما زال بعدها في جزء داخل الحرم ثم بعد كده يأتي الحل. فلو ترك بنيان لمكة وأحرم يصح إحرامه أيضا، ولكن الأفضل كما جاء في الحديث أن يهل من مكة. قال وأما غيره، يعني غير الأفاقي وغير أهل مكة، ميقات المتوجه لو جاي من المدينة يبقى ذو الحليفة أو أبو يرعى لرصعين ذو الحليفة، ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة، واللي جاي من تهامة اليمن يلملم، واللي أتى من نجد اليمن أو نجد الحجاز اللي هي الرياض والمنطقة دي كلها، حتى واللي جاي من الخليج كله، هيجي من البحرين، هيجي من الإمارات، هيأتي من الكويت، كل دول بينزلوا على نجد الحجاز أولا من الحدود وقطر حتى، يعني كل دول هذه أو نجد كما قالت نجد اليمن يأتون عند قرن المنازل. قرن المنازل قبل الرياض، قبل الطائف أو عند الطائف، يعني هي يسمى قرن المنازل. من المشرق اللي جاي من أهل العراق ذات عرق. طيب قلنا الأربعة بدون ذات عرق. أيوة ما أنا قلت الآن من العراق المشرق، كل بقى عراق واللي جاي من خراسان والمناطق دي كلها هيبقوا ذات عرق أصالة. هذا الحديث اللي قلناه الأولاني حديث أنس في الصحيح، ابن عباس في الصحيحين، ثم هناك رواية في النسائي، لأن في خلاف في المذهب عندنا وعند المذاهب، هل ميقات ذات عرق نص عليه أم كان من اجتهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ لأن البعض قال بأنه نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بحديث عائشة عند النسائي قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق، وفي كلام في إسناده طبعا في رواياته عموما. والشافعي في الأمة عندنا قال بأن المسألة اجتهادية لعمر، رجح الاجتهاد، وإن كان البعض بعد ذلك أتوا بروايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. فالمسألة خلافية، إما أن نقول إن هي الروايات ثبتت لأن الأول الشافعي لم يثبتها، وإن كان بعضهم قال ثبتت بعد ذلك فأصبح المسألة نصا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي اجتهاد من عمر ويكون اجتهاد الخليفة راشد لذلك. ولأن عمر سئل لما جاءوا له قالوا أهل العراق قالوا بأنهم يصعب عليهم طريق القرن قبل المنازل، فقالوا انظروا ما يوازيه من طريقكم، فقالوا العرق أو ذات عرق فجعلوه لكم يعني ميقاتا، فكان اجتهاد بن عمر على أنهم يظهروا ما يوازي لهم من طريق أهل العراق لما يأتوا فوقت لهم ذات عرق. وأيا كان بقى المسألة اجتهادا من عمر أو ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هي إيش الثمرة في الإشكالية هذه؟ هي إشكال وحدثت في المعاصرين، حد ممكن يتصور الإشكالية لو قلنا لو ثبت لو كان اجتهادا من عمر أو كان نصا من النبي صلى الله عليه وسلم، نصا لا إشكال فيه. طب لو كان اجتهادا من عمر ما الإشكال فيه؟ من الشيعة؟ لا فين الشيعة في الموضوع؟ لا مش عشان الشيعة. ممتاز الله يبارك فيك حسنت. ايه بقى الاشكال انت فتحت الباب؟ هو ده اصل المساله. ما تخافش فين زمانك ليه عشان شديت معاك في الاول يعني فانت اتكهربت شويه، بس عشان ما تبنيليش الحاجه كده تسيبني يعني اتفضل. عشان انت رحت داخل رشقت على طول ازاي؟ رحت قال القياس في العبادات. ايوه فين بقى الاشكال؟ لو ثبت ان هو يجوز القياس في عبادات يعني هيبقى ثابت ان يجوز القياس في العبادات وعليه ممكن واحد يقيس حاجات ثانيه. نعم هو الإشكال كده نعم إن هم بعضهم تكلم إن عمر أتى بها في قياسا عبادات، أو إحنا نتكلم في قياس العبادات، وكنا قلنا إن ظهرت العلم واضحة في العبادات ممكن يقاس عليه، لكن هي إشكال إن اجتهد بعض المعاصرين وجعلوا جد ميقات واستحدث ميقاتا جديدا، وإنه إنه إنه جد تكون ميقات، هذا كلام خطأ. بعض المعاصرين قالوا في ذلك هذا كلام خطأ، وكأنه يقيس على مقاسه عمر، لأنه قال لو في طريق طريقهم جاي منين فأنتوا قيسوا عليه. وصحيح إن لو قلنا حتى بقياس عمر فقد أمرنا باتباع عمر لأنه من الخلفاء الأربعة، بل هم من الشيخين وقد أمرنا باتباعهم، فهنا فعل عمر اجتهاده سنة وليس لغير عمر ذلك حتى لو. لكن هي المسألة كلها فتحت بعضه من باب عندهم في مسألة القياس، والصحيح راجح إن كثير من العلماء راجعوا وقالوا بأن في روايات ثبتت، لكن هم قالوا هي رواية النبي صلى الله عليه وسلم في ذات عرق فيها معجزة. نعم، لأهل العراق لم تكن فتحت، فقال بعضهم يعني ضعف الحديث، قالوا كيف يوقف والعراق لم تكن فتحت، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ستفتح، قال له لسراقة ستلبس سراقة يسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم من نبوآته إنه يعلم أنه سينتشر الإسلام سينتشر، فأهل المشرق عندما يأتون يكون هذا من قاطين. وهذه فيها نكتة لطيفة يعني يبين لهم. وبعضهم قال إن الأفضل لأهل المشرق إنه يهلوا من العقيق، هو وادي خلف ذات عرق وراه يعني أصالة. المهم أيا كان، فهذه المواقيت الخمس الذي بيناها و إنه قال لهم قيسوا ما يوازي، هم ذات عرق بعيد عنهم، آسف قرن المنازل بعيد لأنه جاي من نجد الحجاز وهم جاي من المشرق، فهم اشتكوا أن هذا يبعد عنهم، فقال حازوا ما بين طريقكم، شوفوا طريقكم مع طريق قرن المنازل، وحازوا ما يقابل قرن المنازل عندكم في طريقكم، فجعله قياسا حازاه بالمحازاة. لذلك هو بعد كده المذهب يقول لك أنك لو جيت من طريق غير طرق المواقيت انت لا يلزمك انك تروح من الطريق اللي فيه الميقات، لكن تحرم من وازى الميقات في طريقك. فهو هنا اصل المواقيت دي عباده، انا مثلا قالها اهل مصر منين والشام والمغرب واليمن وكذا ومكه منين، وثم لو قلنا ما قال اهل المشرق فكان عمر بن قاس اخذ نصا في ميقات قبل المنازل نجد وقاس عليه اهل المشرق في نفس المحاذاه فقط. يعني ما فهمش الحديث صلى الله عليه وسلم وكأنها مكان في مكان لا، ما هو للأسف هي مش موازية، لأن كما سيأتي من ذو الحليفة أبعد نقاط عن مكة، أبعد نقاط عن مكة هو ذو الحليفة أصالة، يعني لأنه هو بعد المدينة بحوالي 6 ميل فهو أبعد نقاط عن مكة، ثم يأتي بعد ذلك تجد قرن المنازل وذات عرق والجحفة تقريبا في موازات، يعني ثلاث مراحل يقول تقريبا. فهي المسألة مش كلهم على موازاة واحدة من الطرق، يعني ذلك هو جعلهم موازين لطريقهم في قرن المنازل، وده الاجتهاد الذي فعله عمر. فقال ذو الحليفة ثم ميقات الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قرية أيضا سمت الجحفة لأن السيل جه جحفها فسميت ذلك، على ثمان مراحل من المدينة. ذو الحليفة قالوا على 10 مراحل من مكة بقى، والثانية أيضا ثم تهامة واليمن والنجد، قلنا إلى هذه الأماكن حتى قالوا الأفضل أن يحرم من أول الميقات ويجوز من أخير، يعني الميقات لو كبير زي قرن المنازل مثلا أو حتى ذو الحليفة في أوله وفي آخره، قالوا الأفضل أن يحرم من أوله، يعني يحرم من أبعد نقطة عن مكة، قالوا أفضل لأنه يكون الباقي كله محرم، لكن لو أحرم من آخر الميقات يسيء ذلك وليس في شيء. قال ومن سلك طريقا تبع في البر أو البحر لا ينتهي إلى ميقات، فإن حاز ميقاتا أحرم من محاذاته. وهذا الذي قلنا في حد قلنا ما لسه وهذا اللي احنا قلناه الآن، هو الحديث عند البخاري عن ابن عمر لما فتح العراق، لما فتح المصران أتوا عمر المصران اللي هي البصرة والكوفة، البصرة والكوفة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، من الجور يعني بعيد أو شيء. وإذا أردناه شق علينا، فقال انظروا حدوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وبعضهم قالوا أنه لم ينكر عليه أحد، فأصبح إجماع سكوتي من الصحابة. لذلك أنا نقول حتى لو كان اجتهادا فهو المسألة هنا ممكن تكون اجتماع سكوتي فيها. طيب استحدث الأهل مكة من قاط، الأهل جدة من قاط، واللي جي من جدة غير من أهل جدة يحرم منه، ده خطر. لا هي مش بجدة، مش بجدة يعني بعديها فيها ميقات، لكن هو جعلها ميقات لمن أراد ليس من أهل جدة وجاء ونزل إنه يحرم، وده خطر. طيب ماشي، مش في جدة الطريق، بس مش في جدة يعني مش من جدة، هو اسمه الجحفر، هو ميقات معروف الجحفر زي الجعرانة كده اللي قبل مكة على طول، بس هو الجحفر ما ميقات الشام وأهل مصر والشام والمغرب، ليه طريق يعني مش أو ميقاتين. فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعادهما، ما أنا قلت هو حديث عمر يا أمير المؤمنين هو ده حديث عمر، أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعادهما، أبعادهما عن مكة، لأن هو ممكن يجي يعدي مثلا من المدينة يروح على زر حليفة ثم يروح على طريق يعدي على الجحفة، ما ينزلش على طريق اللي هو من مكة المدينة مكة يروح. طب هو في ممكن يكون ناوي يعدي على الجحفة، هل يحرم من الجحفة ويأخر ما يحرمش من زر حليفة، ولا يحرم من زر حليفة ولا يحرم من الجحفة؟ هو هنا قال أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعادهما. لا انتظر، هو لحظة، فإن حاذ ميقاتا أحرم من محاذاته. أو طب هو لو لا، هذه مسألة أخرى، هو من تكملة اللي فيها، هو لم يعدي على ميقات، لم يمر، فيمر على طريق الموازي. قال لو هيمر على ميقات واحد، يعني هو يحاذي ميقات واحد، يبقى يحرم من محاذاته. طب لو طريقه ده ممكن هيحاذي ميقاتين، قد يحاذي ميقاتين، هيحاذي قرن المنازل ومش هيعدي على قرن المنازل، او يحاذي الجحفة. طب طبعا الجحفة اقرب لمكة وقرن المنازل ابعد، هو هنا يقصد ايش؟ او الاصح يحرم من محاذاة ابعادهما، يعني هو لو عارف انه سيحرم هيحاذي ميقاتين يحرم من محاذاة الميقات الابعد، كله الابعد لمكة طبعا، وانا ده اللي نقصده، هو مكة هي اللي هيروح لها، فالابعد انا قاعد الابعد عن مكة، وده يكون الاقرب اليه، لا يكون أقرب الذي يحاذي، يعني لا ينتظر الوصول إلى محاذاة الأقرب لمكة ويحرم، بل يحرم من الأقرب إليه أصالة. وعندنا وجه واختار، إن شاء أحرم من هذا وإن شاء أحرم من هذا، يعني لكن هو عموما قال إيش؟ لا أصح، نعم يحرم من أبعده، وإن لم يحاذ هو وجل، ما هو زي ما قال هنا على التأصيل الأولاني أيضا، لما قال لو كان أول يحرم من أول الميقات وليس من آخر الميقات، على أنه يرى بأنه الأفضلية أنه يسير محرما أكثر. لا هي هنا، لا هنا فيها إشكال، أنه لا يتجاوز الميقات بدون إحرام لمن أراد، وهذه مسألة أخرى ستأتي نصا، لكن هو هنا بيتكلم عن المحاذاة، لأنه لا يتجاوز الميقات بدون إحرام، لكن هو معلوم تكلمه وسيأتي لو هو هيعدي على النقاطين يلزمه النقاط الأول أيضا يحرم، ولا ممكن يؤخر النقاط الثاني، ستأتي هذه المسألة معنا تفريعا عنها، لأن الحديث بقال مثلها، بس هنا مثلها هنا بيتكلم أنه سيحاذي أيضا، وعلى أنه يرى بأنه مدام مر على النقاط ومريد الحج والعمرة فلا ينتقل منه بدون إحرام، لأن بعض العلماء قال عليه دم، ما هذه بقى لو قلنا بالأصح يبقى لابد أن يحرم من الأقرب، اللي هو الأقرب له والأبعد لمكة، نعم بالضبط هكذا، وإن لم يحاذي أحرم على مرحلتين من مكة، يعني إن هو لما كانش طريقه اللي جاي منه سيحاذي أي ميقات يبقى هو خلاص ما عندوش ميقات فيمر عليه أصالة. فقال أحرم على مرحلتين من مكة اللي هي دون القصر، اللي هي لأنه ما فيش بعد كده خلاص مواقيت، أقل شيء مرحلتين. لا، على حسب طريقه، طريقه هو جاي منين. هو مش واجب عليه أنه يروح يبحث عن الميقات وقت. هو لو جاي من طريق فيه ميقات سيحرم من الميقات، لو جاي من طريق يحازي الميقات سيحرم من الميقات. وإلا لو في ناس ساكنة في المنتصف إيش هتفعل؟ واحد ساكن مثلا قبل مكة بمئة كيلو مثلا، ما لا ما مش مطالب إنه هو بعد الميقات ما يرجعش. هو ده اللي احنا بنقوله، هو لا يرجع. حبيبي الله يكرمك، يعني خليك معايا في اللي انا بقوله الان. ملناش دعوه بمكه، جبتش ليه بمكه؟ قلنا بمكه يحرم من مكه، كلامنا واضح. قال ان لم يمر على ميقات ولم يحاز ميقات خلاص، هو الان مش مأمور ان يروح يرجع لميقات معين. هو ساكن قبل مكه ب 70 80 كيلو 90 كيلو 100 كيلو ولن يمر على ميقات ولن يحاز ميقات. قال وان لم يحاز احرم على مرحلتين من مكه. مفيش لانه لا شيء من المواقيت اقل مسافه من القدر، لا اقل ميقات ثلاث مراحل. وبعدين يقول الجحف مرحلتين او شيء، فاقل من كده خلاص مفيش عنده ميقات. هو اقل من، هو دون الميقات، فايش يفعل؟ يحرم من من من من مرحلتين كما قال من مثل. ما هو ما هو ما هو ده احنا بنقول الحديث، ما احنا بنقول كده خلاص. هو معلوش انه يبحث عن النقاط. قال وان لم يجد وان لم يحاذي احرم على مرحلتين من مكه ومن مسكنه 80 ومن مسكنه بين مكه والميقات. ومن مسكنه ومن مسكنه اسف ومن مسكنه بين مكه والميقات فميقاته ومسكنه. ميقات قبله هو بعد الميقات. اه من حيث انشا هو جاي ما مش محازي. خلاص هو ماشي في طريق لا مر على ميقات ولا يعرف يحازي بيه ميقات أصالة، هيحرم من قبل مرحلتين خلاص، لأن ده أدنى. بعد كده ما فيش مواقيت، أدنى ميقات موجود. قالوا أما اللي في مسكنه بين مكة والميقات يحرم في ميقاته ومسكنه. بس قالوا يا سلام، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. طب خلونا خلصوا بقى، أقوله أنا أفتح الباب بعد الحتة بعد الجزئية معلش. ومن بلغ ميقاته، يبقى انتهينا كده من كل مواقيت. طيب قال ومن بلغ ميقات غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه. يعني الآن هو بلغ الميقات ولم يكن يريد النسك، مر من على ذو الحليفة جاي من المدينة، لم يريد الاعتبار. ممكن يكون أصلا مش جاي على مكة، أو جاي على مكة لشيء، أو جاي حتى من الجحفة، أو جاي من أي ميقات آخر، قرن المنازل، جاي من من ناجد على الطائف، وبعدين قال ان انا انزل مكه ازور وما اعتمرش. تجاوز الميقات غير مريد، لان الحديث لو تذكره لمن اراد الحج والعمر، يبقى هنا لابد من الاراده. طب لو تجاوز الميقات ولا يريد ثم اراد بعد ذلك، عنا قال انا يعني منروح نعدي نعتمر مثلا، قال ميقاته موضعه مكان اللي انتوى فيه، انا هو خلاص جاوز الميقات. طبعا هو مش هيمر على الميقات ثاني، انتهينا خلاص، ما فيش ميقات ثاني ولا محاذاه ولا شيء، لكن جاوز الميقات خلاص واراد بعد ذلك. قالوا ميقاته موضعه، يعني لا يكلف انه يرجع مره اخرى للميقات ويعتمر، لان النبي صلى الله عليه وسلم الله يكرمكم سيبوني لما انتهي وعلى كده انا هفتح لكم الباب، مش مشاكل خالص. لأنه قال ممن أراد الحج والعمرة، فإذا جاوز الميقات غير محرم يبقى ليس أشكال عليه خلاص، لأنه هو لم يكن مريد. فإن جاوزه غير محرم لا أشكال عليه، ثم لو أراد بعد ذلك أن يعتمر فلا يكلف الرجوع للميقات، يحرم من حيث موطنه كما جاء في الحديث. وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام. وهنا إذا جاوز الميقات وهو مريد لم تجز، لذلك سنقول عليه دم. ده حديث ابن عباس الذي معنا فيه المواقيت، وإجماع العلماء أنه من أراد الحج والعمرة وجاوز الميقات غير ولم يحرم، سنبين طبعا انه ممكن يرجع وماذا يفعل سياتي معنا الان. لكن هنا قال فان بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير احرام، لابد ان يحرم، لا يصح لكن في صورة انه لو مثلا جاي من العراق ومر على ميقات زي عرق فلم يحرم لانه سيذهب الى المدينة، ودي ممكن بتحدث معنا احنا في الطيارة اهل مصر، يذهب الى المدينة فسيحرم من ذو الحليفة، فهنا ترك ميقات بلده ذات عرق لانه سيذهب الى المدينة وسيحرم من ذو الحليفة، يجوز لا حرج في ذلك، احرم واجزأه ولا دم عليه. وعندنا في هنا طبعا طيب حاضر طب انت لا هجيب لك طب دي ودي حاضر حاضر حاضر انتبه بس. طيب ماشي، واحد في المدينة، لان هو ده بيحصل كتير، راح على المدينة او هو في المدينة، مدينة اهل المدينة يقول يحرموا من ذو الحليفة، ترك ذو الحليفة وراح على طريق أهل العراق فأحرم من ذات عرق، هو من المدينة، انتبه هنا قالوا لا عليه دم، لأن ما لأن ميقات المدينة أبعد من أبعد ميقات، ذات عرق أقرب لمكة، فهو لو ترك ميقاته ذو الحليفة ولم يحرم وأحرم من الذي بعده اللي أقرب لمكة قالوا عليه دم. العكس لو جاء من العراق ذات عرق فمر على ذات عرق وهي أقرب لمكة، لكنه هو كان سيذهب إلى المدينة يعرج على المدينة فقال أذهب إلى المدينة فأحرم من ذو الحليفة الأبعد ليس عليه شيء. طيب المسألة بتاعتنا كذي هنقولها بس لأن هي فيها إشكالية شوية، إن إحنا بالطائرة أحيانا طريقة الطائرة لما بتكون رايح المدينة بتمر على الجحفة، في طريق الراجل ده اللي نايم ده صحولي يقول لنا الطريق بتاعه هو اللي هيفيدنا في المسألة دي اصلا. لا انه لما بيروح على المدينة ممكن يعدي على ميقات الجحفة في الطريق طيارة، وفي طريق انه ما يعديش. هنا الاشكالية عند بعض العلماء، لو عدى على طريق الجحفة يبقى مر على الميقات وهو مريد الحج والعمرة لكن هو رايح المدينة الاول، فهنا بعض العلماء قالوا لا ما يمر على الميقات الا ما يعتمر الا ما يحرم، لأن ده ميقاته أصالة وفيها خلاف وخلاف قوي في المسألة، وإنه لو مر بدون أن يحرم سيكون عليه دم. والبعض قال لا هو الآن سيذهب هو مريد المدينة مش مريد مكة، فلو أراد المدينة يبقى مر على ميقات الجحفة فليس عليه شيء ويحرم من ميقات المدينة لأنه أبعد كمان أصالة فيكون ليس عليه شيء فيه. الحق المسألة فيها خلاف، لأنه هو الحديث ظاهره أنه هيعدي على الميقات اللي هو خاص بأهل مصر لو جحف ولن يحرم سيذهب المدينة، مثل اللي عمله العراقي اللي أنا قلته الآن، وده المواد ذكره في كتابي، إن لو جه ما عدى على ذات عرق ولم يحرم وراح على المدينة فأحرم من ذو الحليفة لا يصح عندهم. فعلى هذا القول، لكن في قول نعم ثاني، وقول قول إن ظاهر الحديث إنك لا تمر على ميقاتك بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة. فالبعض قال ما هو مريد وإن كان مريدها من المدينة فيظل بقى هو محرم طول الوقت، لو في ناس بتحرم بتلاقيه في المدينة محرم فتجده لابس الإحرام في المدينة وقاعد في الحرم النبوي محرم، وانت تستعجب هو ليش محرم، هو تجده انه مر على الميقات واخذ بقول من ايش انه مر على الميقات فأحرم ويظل في المدينة محرم حتى يرجع بإحرامه الى مكة. وهي مسألة فيها خلاف طبعا، لكن الراجح ان شاء الله انه يمر، هو اقرب للمدينة اقرب لمكة بس أنت بتمر عليه وأنت راح على المدينة، أحيانا الطائرة تمر وأحيانا لا تمر على حسب خط الطيار بقى. أنا دي مين الأقرب؟ المسألة أنك تمر على الميقات، أنك هتمر على ميقاتك ولم تحرم، هي دي الإشكالية، مش الأقرب والأبعد دلوقتي كمان، أنك هتمر في الطائرة على ميقات الجحفة ولن تحرم وأنت ذاهب إلى المدينة، فإن مررت عليه ولم تحرم كان يقول لك وأنت مريد الحج والعمرة فالحديث يلزمك بالإحرام. ما هو ده اللي انا بقى في المساله دي. طيب انا ذلك انا قلت هو مر وهو منتوي المدينة، ذلك انا قلت هو ده المثال، هو دول مثلا انت عايز مثال مصر جبته لك قبل ما مثال، لكن هذه خلافية في المسألة. وقفنا خلاص عند مسألة الميقات، ما زلنا بقى الوقت في ايش؟ لو بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام. ليش؟ تحديث ابن عباس لمن أراد الحج والعمر، فإن فعل، وده بيحدث، الواحد نام في الطيارة وزي بتوع جدة دولت، والميقات جدة قبل النزول بعشر دقائق ربع ساعة، أول ما بيركب يقول له احنا قدامنا على الميقات ساعة ونص، يرجع يقول له قدامنا ساعة لربع، ويرجع ممكن يقول له نص ساعة. ليه ما عرفش الطيارين بعد النص ساعة ما بيقولوش؟ دي شكوى متكررة ما بيقولوش. في منهم بيقولك احنا الآن قبل المحاذاة خمس دقائق، وفي واحد بيعتمد اللي قالك نص ساعة ويسيبك، فهيجي الناس قاعدة يعني نفسهم بيعملوا هبوط. ما قال لي ما الميقات بدون ايش؟ إحرام. أو نام كان في الباص وجيهم ووقفوا وقالوا جماعة هنلبي زاد بتوع المدينة اللي بيكونوا في المدينة، ومثلا اختصروا في الفندق ولبسوا وكل شيء، فقالوا هنعدي على الميقات هنلبي ونمشي. وراح ده راح دار النوم وقعد في الكرسي ونام، او الاخت نامت. وحصل معانا في اخر حجه صلينا كلنا الفجر، وبعد ما طلعنا وركبنا في واحده كانت نايمه ما صليتش الفجر، كان في المزدلف. طب انت فين كنت يا استاذه؟ يعني وجوزها معانا، غريبه ان زوجها، طب انت الدرجه دي سايبها يعني ما تعرفش عنها حاجه؟ يعني بقى زوجها كان معانا ونزلنا صلينا، بعد ما اتحركنا والمزدلفه صعب جدا انك تقف بعد ما تتحرك بالباص من جوه انت يعني، فده بقتك ما صليتش الفجر. اوقف يا عم بقى، شوف بقى الحانه بالشروخ خناقه وشكال ان الراجل مش عايز يوقف طبعا، ولو وقف هيتكالف وقصه. المهم ان ممكن تحدث فينا. طب الان ايش المفروض عليه؟ يرجع. انتبه، قال ايش؟ فان فعل لزمه العود لتعديه بالمجاوزة، تعدي لو قصد، ولو نام هنقول خلاص يعني يغفر له، لكن لو قصد أن يجاوز الميقات فهنا لابد يقال فإن فعل لزمه العود ليحرم منه. ممكن يحرم منه أو يحرم من ميقات موازي لي لو كان من نفس المسافة ممكن، لكن هما يرجع لابد نفس الميقات. إن عاد فلا دم عليه. طب لو كان بعضهم قال لا، لو مشي لغاية مسافة قرب مسافة القصر لمكة ورجع هيبقى عليه دم برضه، لكن الصحيح انه لو رجع، انتبه ورجع ليس عليه شيء. ليش؟ لانه هيرجع ويحرم. انتبه انه هو لسه ما احرمش في حالتين، انه يتجاوز بدون احرام، نام راحت عليه نوم ثم راجع ليحرم لا إشكال، خلاص رجع الميقات ليحرم لا إشكال عليه. قال إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا. فهنا قال لو في ضرر هو عدى النقطة، ولو رجع تاني مش عارف يدخل لأي سبب مثلا أو شيء، أو طريق غير آمن. قالوا فإن لم يعد لزمه دم، يعني إذا ما رجعش للميقات يحرم، معناه أنه سيحرم من بعد الميقات لزمه دم. ليش؟ بقول ابن عباس ده أصل عندنا في الحج احفظوه، إن من نسي من سكاه شيء أو تركه فليهرق دما عند مالك في الموطأ، وده حديث ابن عباس مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل في مسألة الدماء في ترك الواجبات في الحج، أصل في ترك في الدماء في ترك الواجبات في الحج قول ابن عباس رضي الله عنهما، من نسي من نسكوه شيئا أو تركه فليهرق دما. فقال هنا إيش؟ إذا لم يرجع للميقات عليه دم. لا لا، فلذلك قلنا من نام ونزل من الطيارة يدرك المسألة ما يروحش على مكة، عشان لو إلا هيشيل دم، انه يذهب بالتاكسي يوديه على الجحفة او الجحفة، لان هي ميقات اهل مصر، لو احرم من هناك بري لا اشكال خلاص. ان لم يفعل ذلك سيكون عليه دم. طيب ده تجاوز بدون إحرام. قال وإن أحرم، يعني تجاوز ثم أحرم، يعني نزل المطار راحت علينا الميقات في الطائرة قالوا له احرم احرم لبي دلوقتي، راح أحرم في المطار بجد. أو بعد ما دخل الميقات ساب ذو الحليفة وراح أحرم دون الميقات. قال وإن أحرم ثم عاد قالوا له ارجع. فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم، يعني لو رجع قبل أن يتلبس بنسك ومعاه لغاية مكة أنه يرجع، إن هم يتكلموا بعدك لو دخل مكة دخل الحرم هكذا. قال لو قبل أن يتلبس بالنسك، نسك العمرة طواف سعي غير ذلك يعود، فالأصح قال إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وأدى المناسك بعد ذلك، وإلا فلا. خلاص كده عليه دم، لأنه قال وإلا فلا، لأنه أدى كده العمرة بإحرام النقص أو الحج يعني المناسك بإحرام النقص. لا لا مش لازم الطواف، ممكن يروح على عرفة لو راح على الحج مفرد، قلناش الطواف قلنا النسك، لأنه هو قال هنا إيش قبل تلبسه بنسك، وإلا أنه هو ممكن يروح على الوقوف بعرفة أو يروح طواف قدوم أو يروح كان عمرة متمتعة أصلا. لكن بعضهم قال طواف القدوم ما يؤثرش، اللي يؤثر الركن من الأركان، وبعضهم قال لا، يعني لو تلبس بسنة فممكن يرجع ويدق شوية، لو راح العمرة يبقى خلاص دخل في طواف العمرة، لو دخل في الحج مباشرة لو كان تمتع أو كان إفراد راح على عرفة ما دخل. بعضهم قال لو دخل لا، دخل في طواف وزيارة القدوم هو ده الذي عندنا وجه فيه أنه لا يسقط عليه الدم، وواجه عندنا أنه يسقط في ذلك أيضا. طيب والأفضل خلاص هذه كده انتهينا من يبقى إذا استطاع أن يرجع خلاص ليس يكون عليه دم، أما لو دخل مكة وخلاص تلبس بالنسك فهنا كان عليه دم، وكما قلنا في حديث ابن عباس والأفضل أن يحرم من دويرة أهله، هذا في الحج. قالوا الأفضل أن يحرم من دويرة أهله، وهنا قال يعني لأنه في كثرة العمل أكثر أو كثرة الوقت اللي هو فيه محرما. وفي قول من الميقات، وأنا هنا المسألة دي فيها نظر حقيقة. لا هي دي يعني خلينا بس لحظة بس، لأن هو هذه فيها نظر حقيقة، لأنه قال أحرم من دويرة أهله، قالوا لأن أنت عندك إنه يحرم من المكان أو من الميقات، كأنه لو في مثلا في المدينة يحرم من دويرة أهله أو يحرم من ميقات ذو الحليفة، والعجب هنا قالوا بأنه الأفضل أن يحرم من دويرة أهله، هم جعلوها أن فيها إكثار عمل، لكن مكانه لأنه هو قال وفي قول من الميقات، والقول في الميقات هو الأصح والله أعلم، لأنه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجة الوداع. قال طيب قلت الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم، وده المفترض، لأنه ده بالعكس الإمام مالك لما سئل لما الرجل قال أحرم من هنا قال أحرم من سلم من ذي الحليفة، فقال أحرم من هنا أظن أن هذا أفضل يعني، فقال أخشى عليك من الفتنة، قال أبو الفتنة، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، على أنه خالف قاصدا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه يفعل أفضل من مفعول النبي. يصح؟ يصح انه لو خشي على نفسه النوم خشي على نفسه، الافضل انه يكون بعذر. يعني ايش بعض الناس يقول لك انا يعني انا خايف، فقلت لهم حتى ايه خلاص احرمه وانا بتركب الطياره، اخروا لغايه الطائره، وبعد يقول ان انا ايش عايز اغتسل والبس في البيت وكل شيء، قل له ماشي البس، ما اكيد طبعا مفيش مجال اغتسل في الطياره ولا اغتسل في المطار، اردت تلبس تاخر اللبس في المطار افضل، في الطياره افضل، ما استطعت البس كل شيء وتجهزي ايضا وانتوي في الطائره في الميقات، ده افضل شيء طبعا، خشف ان هي تنام او هو ينام خلاص لبي اول ما تركب الطائره، ده الافضل يعني. لكن ان لبى في المدينه برضو بعد الناس في الفندق بيعملوا كل شيء، طبعا مش بنتكلم على مكة، لأن الحج في يوم التروية ده نقاط الحج الأهل مكة خلاص هو من مكة، بنتكلم على المولد دي وقادم من النقاط. فقلنا هنا أما إن خشي على نفسه فلا حرج يجزئه، يعني لا إشكال. أصحاب الوساوس أنا دائما بقول لهم أول أن تركب الطائرة كرسي في الطائرة ينتهى الأمر عشان ينتهي من المسألة خالص، فخاصة اللي بيناموا في الطائرات كمان يبقى عندهم مشكلة. نعم حقيقة أيوة، فلا يلبي مسبقا. قال وفي قول من النقاط، وقلنا أن هذا طبعا لأن مثلا في حجة حجة الوداع أحرم من النقاط، وفي عمرة الحديبية أيضا أحرم منها. وقلت الميقات وأظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم. قال طبعا هو ده تقديم مسألة مهمة، هو تبين تقديم السنة عن النظر في المسألة. يعني إذن هما فضلوا دولة الأهل لأنه أكثر عمل فقط، لكن السنة تقدم هذه. يعني ان هو هيبقى هيقعد اكثر وقت ساعتين ساعه ونص ساعه محرم وبيع المحرم. لذلك البعض كمان قالوا اذا امن على نفسه بارتكاب محظورات الاحرام دويله اهلي افضل، والا فالميقات افضل. والحق ان الميقات هو الذي هو الافضل، هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا بقول إن مش بقى المحرم اللي عنده وساوس مثلا خلاص، ده زي حاله الطياره اللي عندنا انه ممكن ينام وما يصبرش نفسه خلاص يؤمن نفسه. لكن لو كان بري فالمساله عنده اسهل بكثير. طيب وميقات العمره لمن هو خارج الحرم ميقات الحج، ميقات العمره كميقات الحج. القول صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج والعمره، يعني كل مواقيت تتكلم عن الحج هتنزل في العمره، لانه قال من اراد الحج والعمره. ومن بالحرم يعني مكيا او غير مكيا يلزمه الخروج الى ادنى الحد في العمره ولا بخطوه. في فرق بين العمره والحج، قلنا العمره في معنى الزياره، والزياره معناها انك تاتي من الحل الى الحرم. لذلك اهل مكه في العمره يخرجون الى الحل ويدخلون محرمين كانه زائر، وده معنى العمره اصلا هي الزياره في اللغه. واما الحج فقلنا بان اهل مكه يحرمون من مكه من مكانه. قال ومن بالحرم يعني مكيا وغيره يلزمه الخروج الى ادنى الحل ولو بخطوه. ليش طيب الدليل على ذلك؟ نعم حديث عائشة مثلا لما أراد أن هي تعتمر ما أحرمت كما أحرمت في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في في في في أربعة رمي من ذو الحجة في في في مكة، لا قال لا أمر بالخروج إلى الحل، وهو طبعا أمر بالتنعيم. لكن عندنا ترتيب هذه المسألة، قال ولو بخطوة يعني أقل ما يكفي أن يخرج من الحرم إلى الحل، يكون في الحل فيلبي بالعمرة ويدخل مرة أخرى إن كان مكية. فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته بالأزهر وعليه دم. بعض الناس إيه ما أحرمش ما طلعش الحل من مكة وأحرم في مكة واعتمر، قالوا العمرة أجزأته لكن عليه دم لأنه أحرم من غير الميقات، ميقات العمرة هو الحل فهو أحرم في الحرم. قال فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمر أجزأته بالأظهر، هو الإحرام انعقد لكن انعقد غير صح، يعني انعقد بغير محله. ذلك قالوا العمر أجزأته لكنه عليه دم لأنه ترك الإيش الإحرام من الميقات وميقات الحل. العمرة ميقاته أن يذهب إلى الحل يخرج من حدود الحرم، حرم في مكة يخرج من الحرم إلى الحل. طيب ما هو مش لها حدود يا محمد، يخرج برا حدود الحرم ويبقى في الحل، منها التنعيم ومنها الجعرانة، من لأن التنعيم من الحل والجعرانة يا سلم أحرم في عمرة حنين من الجعرانة أيضا ومن الحديبية، لأنه أيضا لك يأتي معنا الترتيب في المذهب أني أفضل فيهم عموما، يعني برضو الحديبية أحرم منها في الحل. المهم أنه يخرج يا أخوة أنا أنا بوضح الحل يخرج منها يخرج من الحرم ويلبي في الحل. فقال فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه أحرم وقبل أن يطوف ويسعى خرج إلى الحل سقط عنه الدم على المذهب كما قلنا في الحج تجاوز الميقات ورجع. طيب دي اللي متلبس بنصف ما فيش نصف غير هي الطواف والسعي في العمرة هو ده قلنا. طيب وأفضل بطاع الحل الجعرانة يعني قال ليش لأن مثلا معتمر من الجعرانة في غزوة حنين فقد جعلوها عندنا الأفضل ثم التنعيم لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وعائشة أو عبد الرحمن أن يأخذ عائشة رضي الله عن عائشة أن يعمرها منه ثم الحديبية قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المدخل لعمرته منها قاصدا وجعلون هو كأنه تقصد هذا الدخول بالحديبية فكأنه أفضلية فجعلوا الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية وإن كان في عندنا وجوه إنه يجعلون إيش بعضهم قال إن الجعرانة ثم الحديبية ثم التنعيم لأن الجعرانة قصدها نسلم والحديبية قصدها ثم التنعيم هو موافقة لعائشة لكن هو لما قصد الحديبية لا إشكال في ذلك الجعرانة وممكن تقول إن الثلاثة ليس تقصدا حقيقة يعني لكن وافق له في الحنين ممكن طريقه للجعرانة وهنا في الحديبية هو ده اللي اختاره ممكن يكون فيها والتنعيم كان أقرب لأدنى الحل لأنه كان أراد أن يخرجوا متعجلين أو يعني كان الجيش مش الجيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه منتظرين ليلة الرابع عشر فكان أقرب شيء للتنعيم لأنه قال لا وافقيني بعد ذلك في مكان فلاني حتى ينفروا جميعا المهم يعني هذا الترتيب عندنا فيه أقربهم طبعا التنعيم لأنه أقرب شيء 3 ميل والجعرانة بعدها 4 ميل والحديبية قالوا تقريبا 6 برضو 4 ميل تقريبا مش فاكر ايش ايش ماله افضليه الاربعه دي لان الثاني دي مش مواقيت منص عليها الحل هو اللي منص علينا في العمره لكن دي اماكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر فيها هو عايش لكن الثاني فيه نصوص على المواقيت الموجوده وذلك احنا ما بنقولش ان الابعد انه يتقصد الابعد ما هو في الحج ما قلناش كله على حسب طريقه فقط ايضا. طيب هو هنا قال لو تجاوز الميقات ولم يرد الحج ولا العمرة ثم أراد بعد ذلك يحرم الموضع لا يكلف إلا إذا كان سيمر على ميقات هو إذا كان هو سيمر أصلا على ميقات كان لكن لو هو دون الميقات خلاص يعني الجلدة دون الميقات خلاص احنا عرفنا أنه مر لم يرد أنا أقول بعد كده لما أراد لو كان في ميقات له سيمر عليه يبقى خلاص يحرم الميقات الموجود ما فيش ميقات يبقى من محله نعم. طيب انا ما هنفتح اسئله الان قبل ما ندخل في الاحرام بس مره واحده كده كل اللي عنده شيء لم يرد يا شيخ يعني انت بس رايح عمل وبعد انا عامل حسابي بعد العمل ده انا هروح اعمل حاجه لا هنا حبيبي ده لابد انه يحرم اولا لانه ما دام منتوي انه يعتمر يقدم العمره قبل العمل والا سيكون عليه دم لبس الاحرام بس ينتوي في فرق بين لبس الاحرام والنيه الدخول في النسك احنا عارفين الكلام احنا هنقول بقى انه يدخل في النيه نيه شيء لما ناتوا في التفاصيل يعني الاحرام وانه يلبس لبس الاحرام بس ينتوي الدخول في النسك اصاله. طيب في اسئله ولا مش فاهم يعني سيدنا احمد قلت نوصل خلى السيده عائشه تخلي العمره في الحج هتيجي يا شيخ هتيجي في المناسك خلينا دلوقتي كل ده لسه احنا في الكتاب خلينا نمشي باب في اللي احنا قلناه الان مواقيت في شيء في المواقيت ما لسه الحج كله جاي هنشرحه ان شاء الله فلو في شيء في المواقيت ما كانش عشان بس اخد قطعه الاحرام الاولانيه قطعه الساعه هو انتوا في تجمع متاخرين طب اعذركم واخد الفصل اللي بعد التسعه حاجه غريبه جدا انتوا متاخرين وتتكلموا كمان نعم حبيبي ماشي اشترط ممكن لو عنده كيف الشرط ده حضرتك في المقيم. هياتي يا جماعة هياتي هياتي. احنا في المواقيت. بارك الله فيكم. في المواقيت. في المواقيت. والنبي احنا احرم على مرحلتين. ده ما عادش قياس. لا خلاص ليش قياس؟ ما هو لان هما اخر ميقات ثلاث مراحل. فخلاص بعد كده قالوا عشان كده قالوا مفيش ميقات بعد الثلاثه فعشان كده على مرحلتين يعني لانه لزمه ان هو يروح الميقات لانه وصل كده ما عداش على ميقات مساوي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اتى عليهن من كان من اهلهن او اتى عليهن من غيرهن اتى عليهن فانت لو ما اتيتش على الميقات يبقى انت مش في الحديث خلاص بس وقال لمن أتى عليهن فأنت ما أتتش على النقاط فأنت لكن لو حزيته خلاص هتاخد بالمحاذاة لا حزيته ولا أتيت على النقاط النبي صلى الله عليه وسلم بل قال بعد ذلك إيش اللي هو فمن دونه فمحله حيث ومحله حيث أنشأ خلاص يبقى محله حيث أنشأ المنام هو دون النقاط محله حيث أنشأ واحد تحت النقاط عند مكة وبين قبل المنازل وبين مكة وجاء وقعد في دوائرة أهلنا وأراد هيعمل إيش ما عندوش مش مطالب إنه عدى على الميقات يرجع خلاص طيب باب الإحرام سيتكلم عن الإحرام سنأخذ الجزء الخاص بالإحرام لا مش مهم نعم أو الدخول الإحرام والدخول في الحج أو العمرة الإحرام هو الدخول في الحج أو العمرة معنى الإحرام يعني نتكلم هو قال باب الإحرام الإحرام هو أن يدخل في الحج والعمرة إما يدخل في الحج فقط أو العمرة فقط أو الاثنين معا وسيأتي معنى أركان الحج خمسة منهم الإحرام قال ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما أو كليهما ينوي ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما وده بالإجماع جائز إنه ينعقد معين يعني يقول إنه ينتوي الدخول ينتوي الحج ينعقد الإحرام على الحج أو يعقده على عمرة أو يعقده على الاثنين معا عمرة وحج سيأتي معنا في أنواع النسك إن شاء الله لكن المهم إنه يقصد معين يعني يعين في الإحرام إنه حج فقط أو عمرة فقط أو عمرة واحد وهذا يجوز بالإجماع كما قلت ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام يعني إيش مطلقا يعني يقول أحرمت بالنسك أو ينتوي يعني الإحرام بالنسك نعم غير ما يقول ولا عمرة ولا حج هذا يسمى مطلقا يسمى بقال بأن لا يزيد على نفس الإحرام لأن هذه أحد الصور التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه وده مسألة خلافية بين العلماء سنأتي وقتها هل أحرم قارنا أحرم مفردا ولا متمتعا ونقلوا أن أحد الصور النبي أحرم ثم جاءه التخصيص بعد ذلك من جبريل عليه السلام لما قال دخلت العمرة في الحج وأمر أصحابه بأنهم الذين يمسكوا الهدي أن يتحللوا فمن أحد الصور أقول إنه أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام ثم خصص بعد ذلك الإحرام أيضا لأن عندنا التعيين ليس بشرط وسيأتي الكلام هذا كما قلنا من فعل عمر وفعل علي وفعل أبي موسى رضي الله عنهما لما أحرموا بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم مبهما حتى فقالوا التعيين ليس بشرط في انعقاد الحج لذلك حتى لو أحرم لغيره انصرف له كما في حديث شبرمة وهذا يبين لك بخلاف الصلاة الصلاة لو أنت لم تعين الإحرام وانت تدخل عند دخول في الصلاة لا تنعقد لم تعين هي فرض ولا نافلة ولا إيش لا تنعقد بخلاف الحج قال والتعيين أفضل ليش قالوا أفضل لأنه بعدهم قال إنه أقرب للإخلاص يعني قال أخلصت خلاص النية كلها وأتممتها وعينت ما تريده وفي قول الإطلاق ليش قالوا لأنك ممكن تصرفه في حرية فيه يعني أنك عندك تيسير في أنك ممكن تطلق ثم توجهه عمرة أم حج أم عمرة وحج إلى غير ذلك فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية يعني لو أحرم مطلقا في شوال في ذو القعدة في أول ذو الحجة ممكن يصرفه بالنية هي طبعا تفيدك فيه إنه لو أحرم في الميقات ودخل متأخر يعني هو داخل 8 ذو الحجة 7 والدنيا مش مظبوطة معاه، ممكن يتأخر، ممكن يتحجز، ممكن يحصل له شيء، فممكن ما يستطيعش يعتمر عمرة التمتع، فممكن يجعله إفراد، ممكن يجعله قران، فممكن هنا يحرم إطلاقا ثم يوجه النية بعد ذلك. هذه الثمرة يعني اللي ممكن قد تؤدي. أو امرأة خافت الحيض فممكن ما تحتاج، ممكن تخشى أن هي ما تعتمرش فتتأخر، وهكذا. قال فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفاه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال، يعني لابد أولا أن يصرفه بالنية ثم يشتغل بالأعمال. ما ينفعش بقى بعد ما يطوف ويسعى يقول أنا هخلي الطواف ده للعمرة، أنا هجعل الطواف ده قدوم، أنا هجعل، لا، لابد قبل العمل أنه يصرف النية أولا في ذلك، لأنه قال ثم اشتغل بالأعمال. فقال وإن أطلق في غير أشهره، يعني جه في رمضان ودخل في انتهاء الإحرام، فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. يعني لو انتوى في رمضان ولم يعتمد، قعد كده منتوي وفضل هو دخل في الإحرام وما فعل شيء، ثم رمضان جه آخر ليلة من رمضان وراح منتوي وركب الطائرة وركب العصر راح منتوي إحرام وأطلق، ثم جه المغرب عليه وقال لك ده بكرة العيد دخلنا في هلال شوال، فهل ممكن يقول أنا أصرف الإحرام دوت الحج؟ هنا يقول لا، إن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاد عمره فلا يصرفه على الحج في أشهره، لأن الوقت اللي أحرم فيه لا يقبل إلا العمره، لكن الوقت الثاني لو كان في أشهر الحج يقبل عمره وحج، فله أن يصرفه عمره أو حج، ده الفارق. لكن في الوقت ما أحرم كان لا يمكن أن يكون حجا، فليس له أن يصرفه بعد ذلك إلى الحج في أشهر الحج إن دخل عليه. ايش؟ هو احرم وما قالوا ده اطلاقا، ايضا هو احرم مطلقا، فلو احرم مطلقا هل ممكن يصرفه لو كان في شهر الحج؟ لا اشكال لانه ميقات زماني، لكن في الحج لو تقصد انه نعم لانه مش ليس ميقات زماني فليس ان يصرفه. وان كان عندنا وجه ثاني انه ينعقد مبهما فله صرفه بعد ذلك الى حج او قران، لكن الحق انه هذا ليس بصحيح. ولو ان يحرم كاحرام زيد، وهذه اللي قلناه انه يحرم مبهم، يعني هاب انك انت راح تحج مع شيخ رجل يعني اهل من اهل العلم وارى، وانت سبقك هو قربين اتنين بصين مثلا ومش عارف، وجيتوا عند النقاط في المدينه وانتوا جايين من المدينه لمكه وما التقيت بيه، وانت اشكى عليك الامر تريد انت ان تحرم، يعني تعمل عمره حجه الاسلام ويعني تتقنها، فأردت أن الرجل هذا هو الذي يعني يقودكم في الحج، فأنت اختلط عليك الأمر مش عارف توصله، فتقول إيش أنا يعني عايز أعرف هو أحرم تمتع ولا إفراد ولا قران، فقلت أحرم بإحرام الشيخ الفلان، يصح؟ يصح، لأن علي رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري الاثنين كانوا جايين من المدينة من اليمن، وعلي ساق الهدي وأبو موسى لم يسق الهدي، فقالوا نحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقابلهم قالوا بما أحرمت؟ قال أحرمنا بما أحرمت يا رسول الله. قال العلي سقط الهدي، فأنت قال لأبو موسى تحلل لم تسق الهدي فتحلل بعمره، وقال العلي ألا يتحلل ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو موسى وعلي رضي الله عنه وارضاه، طب الوجه الشاهد أن النبي لم ينكر عليهم، أقرهم على ذلك، دل ذلك على جواز أن يكون الإحرام كإحرام الغير اللي هو المبهم في ذلك. بل قال في أبو موسى أحسنت في رواية أيضا، فقال هنا فإن لم يكن زيد محرما، طب الآن إحنا أحرم بإحرام الشيخ الفلاني والاكتشاف إن الشيخ ما جاش في الطائرة أصلا دي، ما كانش موجود معهم، أو الشيخ تأخر في الفندق ومركبش معهم أصلا فلم يحرم ولسه جاي كمان يوم أو اثنين، فهو قال إن لم يكن زيد محرما، طب إيش اللي يحدث الآن؟ قال انعقد إحرامه مطلقا، هو أحرم بس اسمه أحرام مطلق، لا أن يوجهه بقى بعد ذلك. نعم، لأن هو قالوا بطلة الصفة لكن أصل الإحرام موجود فلا حرج، أصل الإحرام موجود لأنه أحرم، لكن هي الصفة التي لم تصح أو بطل. وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد، يعني لو هو يعرف إن زيد لم يحرم قيل يعني إنه لم ينعقد. بعدين هو يبقى الخط الثاني يا إما كمل ولا عدل، صح كده؟ بس الحمد لله ده ضعيف يعني في المسألة، لأنه في الآخر حتى لو كده يعتبر إنه هو إنه أحرم مطلقا، لأنه هو تلفظ بالإحرام أو انتوى الإحرام. يعني هو هنا جازم بالإحرام، هو جزم بالإحرام لكن الصفة هي اللي أخطأ فيها. قال وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرام، يعني لو كان زيد محرم انعقد الإحرام، إن كان حج فحج، وإن كان عمرة فعمرة، وإن كان قران فقران، وإن كان تمتع فتمتع، وإن كان إفرادا فإفرادا، كل هذا. فإن تعذر معرفة إخراجه إحرامه بموته مثلا أو بجنون أو بإغماء أو بغيبة، رجل اتحبس ما دخلش ما قدرش يوصل له، حجز ومش عارف يوصل له أحرم بإيش، جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين، قالوا فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين. هو حقيقة هي المسألة هذه فيها تفريع، لكن هو يعني إيش هو قالوا إنه لا يستطيع أن يطلع على النية، فكانوا جمع النسكين يعني خذوها كما هي، لأن فيها تفريعات مش وقتها حقيقة نفهم فيها ملاش. هو جعله قارنا للاثنين لأنه لا نستطيع أن يفرق، هو مش إلزام على فكرة، هو هذا ليس إلزاما، لكن هو قال هنا جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين، وكانوا لا سبيل للاطلاع على نيته. ف الاثنين هيدخل العمره في الحج بس مش هيتحلل، اللي هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطوف لا التمتع هيتحلل، لكن هو هنا جعل انه يدخل عمل، ما هو انا بقول لك هو جعل نفسه قارنا وعمل اعمال النسكين، يعني كانه اللي هو مش عارف هو الثاني عمل عمره ولا لا، فقال له يعمل الاثنين وخلاص معا، يعني جعله مقر الاثنين معا. هو يعني هذه لان احنا عندنا ترتيب في مساله النسك، نذهب يرى الافراد ثم القران ثم التمتع، وده سياتي فيه كلام ان شاء الله عموما، بس خلينا نمرها كده عشان ايه زي هو هنا الحاله دي لو علق احرامه على زيد. ايوه فاهم، انا عمر ما كانش زيد محرم مثلا، قال له طب زيد مات ليه ما قالش احرامه مطلق؟ ايش قلت تاني ليه؟ في الاولى علق احرامه على زيد وزيد نفسه طلع مش محرم، خلاص ما يبقى ما عندوش، قال لك احرام مطلق. في الثانيه دي زيد مات ليه ما قالش برضه احرام مطلق؟ ليش ما قالش احرام مطلق؟ لا يعني لأن يعني الأولى شيخ زيد نيته ما انعقدتش أصلا، إنما التاني ده بعد ما هو مات خالص كان نيته انعقد، هو نيته الأول انعقدت على نية زيد اللي حصل، يعني الأولى إن هو التاني مفيش نية خلاص، لكن الثانية إنه مش عارف النية، هو رجل عقد لكن ما يعرفش هو انعقد على إيه، فجعلوه يعقد الاثنين قارنا، لكن الأولى إن هو لم ينعقد أصلا فخلاص مش هيرجع لزيد في شيء، زيد خرج بره الموضوع مش منعقد. انتوا معي على الغرفة، انا مش عارف اي رسائل، صحيين معانا ولا حصل مشاكل؟ هو كله واضح كده الحمد لله، ما الناس دي عاملة فيها كده ليه هنا لما هو واضح عندكم ما بتسألوش اللي هنا يعني مش فقهاء في الحاجة في كل حاجة الله ما بارك، انتوا قاعدين ما شاء الله ممتازين ما بتسألوش حاجة خالص. الله يفتح عليهم، ما صحيح فعلا. بس انت تعبك الحته دي على فكره، مش عارف ليه انت قاعد هنا برضه، انت وانت قاعد في تحت المطر يعني هم برضه مكتفي ولا ندخل في كله مسك؟ طب لو في اسئله ممكن نفتحها. دولهم بيستدلوا بيه على هو عدم عدم زكاين في سفرة العيدة يعني. نقول ان هذا اتقص بعيشة لنا لم استفعد العمرة فلذلك العمرة هي مش عشان هي عمرة دينا لأنه زكاين زكاين في سفرة العيدة يعني. هما الناس تسأل هل يجوز بي ان انا بعد ما عادت الحج ان اعمل عمرة بعد الحج يعني هو حج خلاص يقول يسأل الشيخ يعني يقول لا هل يجوز لي أن أذهب إلى الحج بعد فأعتمر؟ تقول الإجابة لا. وحديث عائشة خاص بعائشة لأنها كذا وكذا هي لم تكن قد لا هو ما بنقولش لا احنا بنقول بنقول لو هو ما كانش اعتمر في الأول ممكن يعتمر بعد الحج لو جاء حج مباشرة وأراد أن يعتمر بعد الحج وما كانش يعتمر قبل الحج له أن يعتمر أفضل يعني؟ بعدين يقولوا ان يدن صور التمتع انه هو انه حج ثم اتى بعمره بعد ذلك مش مشكله قبل ما يتطوف ده قبل ما يعرف هو ده اخر حاجه خلاص ده قبل ما يخرج من مكه ملوش علاقه بالصلاه خلاص عندنا كده معسكر ان هو الاجابه كده بس يعني العلماء الحنابله يعني يقول ده حاجه جزء كبير من بعد ما اتى الحج الأذهب إلى عمرة بطل عمرة قلنا لا لا حديث عائشة هذا خاص بعائشة لا هم يقصدوا اللي حتى في حديث عائشة يقولوا إن لمن كان في حالة عائشة فله أن يفعل يعني مرأة جاءت وحاضت طيب دي خلاص طب هو أيضا إن لم لا هم بيقولوش إن هو لو هو بيقولوا ما تكررش العمر يعني. بالعكس الحنابلة عندهم قول إنه تكرر عندهم لا ما هم يفتوا لا ما لهاش فيها الان ومش الان في عندهم بعضهم بيقول بذلك التكرار اصله لكن احنا بنقول اللي بيقول في فرق بس في حاجتين انه لو لم يكن اعتمر اولا فله ان يعتمر بعد الحج لا نمنع ذلك لانه ما اعتاش بالحج فله ان يعتمر بعد الحج ممكن يعتمر بعد الحج ذلك سفره واحده لانه هنا في الحق لانه هو له عمره وله حج في التمتع لكن احنا كلامنا اللي اعتمر عمره هل يعتمر ثاني ام لا؟ لو كان قرينا خلاص اخذ اجر العمره والحج لانه اخذ عمره وحج لكن هي ممكن تيجي الى ناش انه انه انه في من صور التمتع انه كانه يعني اعتمر بعد الحج بايضا كانه بعد الحمصه عمل عمره بعد ايوه ماشي بالظبط هذا ما هو اعتبر تمتع بقى ما فيش اخر لان هو تمتع مقروض انه هذه ممكن يعني ياتي بعمره فهذه لا ننكر فيه احنا كلامنا انه تكرار العمره بالسفره الواحده حضرتك جوزت نسكين في العمره نسكين ايه هو اصل ده وقت حج انا ما جوزتش حاجه في فرق بين العمره وقت العمره فقط احنا كلامنا كله في تكرار العمره في السفره الواحده انتوا رحتوا ناحيه الحج الحج فيه نسكين ما هو فيه انك تتمتع بالعمره الى الحج وفي انك تقرن العمره بالحج ما هو النسكين واحنا نقدر نقول حاجه الشرع فيها احنا كلامنا كله ايه ممكن تاتي بالعمره قبل الحج وممكن تاتي بالعمره بعد الحج مش ايه فيها صوره اخرى احنا كلامنا كله في تكرار العمره في السفره الواحده يعني مثلا لان هي مش متحققه في الحج محدش بيكرر الحج بسفره واحده لان هو مره واحده لكن العمره هي اللي وقتها متكرر فهل من السنه تكرار العمره في السفره الواحده هو ده المبحث اللي احنا بنتكلم عنه هو العمره تحديدا لان هي مش هتيجي الا في العمره اصلا لكن انت ما تجيش تقول لي ان انا هعمل العمره الحج طيب ماشي اعملها قبل الحج اعملها بعد الحج مش هختلف معاك في دي لكن لما تعمل عمره الاول تعمل عمره ثاني هو ده اللي احنا بنتكلم عنه او تعمل عمرتين في رمضان في السفره الواحده دي اللي احنا بنتكلم عنها ان حقيقه ما ورد فيها طبعا احنا اتكلمنا فيها تفصيل كتير ان الناس لم أجازة لعائشة طبعا 100,000 كانوا موجودين كان ممكن يقول لهم اللي عايز يعتمر مرة تانية يعتمر سواء اللي قارن ولا اللي كان أصلا متمتع أو لا إنه يعتمر معاه هو كان بيتوب معاه ومع ذلك ما ورد إنه اعتمر صرف فكان أولى إنه يعتمر خير وبعدين ما ورد عن الصحابة في سفرياتهم إنهم كانوا بيكرروا عمرة في السفر الواحد ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يعني هو الإشكال إن شيء تحتاج دي الأمة، وإنما كان مع 100,000 جنيه من أقطار الأقطار الجزيرة، فكان ممكن لهم لهم أصلا كمان كانوا يعني أصلا كانوا بينكروا العمرة في وقت الحج، لذلك لما قال لهم الحل قال الحل أي الحل قال الحل كله، يعني أنتوا ترجعوا حلالا، إن هم كانوا برا تأدبا مع الحرم إنهم يأتوا للحج فقط ويأتوا للعمرة في غير موسم الحج حتى لا يكون الحرم مهجورا. فلما جاءت الإذن بأنهم يعتمرون في وقت الحج، فلو كان كمان تكرارها من السنة لبينهم يوسف فقط، فكان قارن اللي سبقونا لك. نعم أستاذ، سؤالين. سؤالين هو عدنا عليه المدينة عدى ومحدش أرجعك غالبا بيحصل كده، عدى على المدينة، عدى من مصر رايح المدينة، عدى على نقاط حب ممكن نقاط أني اللي عدى عليه نقاط أهل مصر اللي هو الجعفر غالبا ممكن يكون عدى ممكن يكون لا. طيب الشاهد كده كده هينزلوا المدينة، هو عدى وما عدىش كده طيب، لأنه مش عامل حسابه وعارف إن الناس نازلة، إحنا كده كأننا على اللي فاهم ده هيبقى هيعود تاني للمكان ده. العودة دي تعتبر مش هيعود، أنت عايز ترجعه من المدينة للجحفة؟ هيعود إزاي؟ بالباراشوت ولا هينزل إزاي؟ لو نزل المدينة ما يعودش في البر بقى للجحفة. ده يعني أنت يعني بتقتله، يعني أنت بتخليه يرجع تاني جدة. ما هو ده المشكلة اللي إحنا قلناها، لا إحنا قلنا هي مسألة فيها خلاف، خلافها في واقع إيه؟ انك مررت على النقاط بالطائره وانت مريد الحج والعمره وده ميقات اهل بلدك ولم تعتمر، فالبعض قال لي لو رحت للابعد وانت قاصد المدينه، وبعدين يقول لك انت رايح المدينه مش رايح مكه الان، بس هو بيقول لك ما هو انت في الاخر جاي من المدينه لمكه ايضا فمارر ومريد، وبعدين قال لا يلزمك بالاحرام، وبعد قال انا قلت المساله فيها خلاف وما منكرش، اللي عايز بقى يعتمر من الاول ويحتط لنفسه وحر، لكن انا إن من ذهب إلى المدينة واعتمر من ذي الحليفة إن شاء الله يجزئ وليس عليه دم في ذلك، لأنه هو من على كلام عندنا هنا إنه أبعد، هو أصلا راح المدينة وجالس في المدينة ثم سيأتي من المدينة إلى مكة للعمرة والحج، فيمر على ميقات أهل المدينة فيعتمر يعني يحرم من ذلك، لكن هي مسألة فيها خلاف مسطر. نعم فيها خلاف. خطأ بعض يقولون تقصد اللي بينزل جدة يقعد في جدة أكثر من 3 أيام يقولوا أنت بقيت مقيم، هذا كلام خطأ، لأن هو ملوش مش صحيح، الإقامة دي في الصلاة في السفر والصلاة وليست أحكام الإقامة في الـ في الـ في الـ من أهل جدة، أصلا إن أهل جدة هم بيحرموا أمن بيوتهم لأن هم دون النقاط، لكن اللي جاي مريد الحج والعمرة ومر على النقاط ما ينفعش يتجاوز النقاط ومريد الحج وينزل في جدة ويقول إن أنا أحرم من جدة، يبقى هو تجاوز النقاط بدون إحرام، يعمل إيه لو نزل؟ يروح بعد الجحفة لو أخطأ يحرم ويفضل عاد محرم، لكن لو جلس تجاوز النقاط وهو يريد الحج وجلس في جدة فأصبح متجاوز النقاط نرجع من 3 أيام حدينا خلاص هو النقاط وإحنا نريد الحج والعمرة فجاوزنا النقاط بدون إحرام فهو يكير عليه دم إلا لو رجع للميقات وأحرم. لو قعد العشر أو قعد 8 أيام 7 أيام ليه بيحج يومين راح رايح للجحفة. لسه لما يتلبس بالصوم. يعني إيه؟ يعني قعد في الجنة 10 أيام وبعد كده بدأ يتحرك على الحج، ولو لبس الإحرام كده يطلع على الجحفة. يعني تجاوز الميقات قاصد وقعد في جدة ثم راح الجحفة يحرم. أو بس في ملحوظة عايزة تنصح بيبقوا رايحين لأهاليهم ونيتهم إن هم يروحوا الوضع عند أهاليهم 7-8-10 أيام وبعدين يبدأوا الحج، يعني دي حصلت معايا مع ناس سألوني نفس السؤال. أيوه معروف، ومش الحج بس والعمرة كمان والعمرة بالظبط وبالعمرة. طيب هو مسألة الحج بتبقى يعني بصراحة العمرة أكثر لأن هو بينزل للعمرة أصالة. أنا رايح لعمي لأخويا زوجي. لا ما دام جاوز الميقات لابد ان يعود، حتى لابد يعود على طول، يعود ما ينسناش 10 ايام وبعد كده يروح الجحفة يعتمر، لان هو لابد ان هو ما دام جاوز الميقات ولم يعتمر وهو مريد العمرة لابد يرجع لمن يحرم، لابد يرجع للميقات ويحرم. ايوه لان هو لابد يكون محرم، هو بيأخر ما هو جاوز الميقات ومريد، هو جاوز النقاط مريد العمرة ولم يحرم، احنا بنقول لو هو اخطأ يعالج القوة أصلا. قالوا لو متعمد وجاوز يأسم، أنت مش قررته المتنة، قالوا لو تجاوز النقاط متعمدا يأسم، فده تحايل غير مشروع. ده حتى ده مش تعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنما التقوى القلوب. فهذا اسمعني بس، أنا فاهم أنت عايز تقول إيه، أنا فاهم والله القصة دي مش جديدة. فهو لو تعمد إنه يجاوز النقاط بدون إحرام هو آثم، لكن لو أحرم وبعدها صح إحرامه ويكون عليه دم، لكن هو وقع في الاسم لو تعمد ذلك، وده مش من تعظيم شعائر الله. بس كده دخلنا حته ثانيه، اللي الناس اصلا بيقولوا لنا بقى سمعنا، على فكره انت بتعمله ده غلط، انت لا تشتغل حرام اصلا ان انت تقعد تزاحم الناس، انت لا تشتغل حرام تعمل حاجه. وده يدخلك طب انا هقسم ولا استندم؟ انا عارف ان انا لو عملت كده انا اصلا داخل غلطان، وداخل قبلها بساعات باليوم، ويمكن ما اعرفش اخش على الحرم او ادخل على عرفات على طول وحاجات كده. فانا ده كده بيخليني اوافق الراي الثاني بقى، يقول حرام عليك اللي انت بتعمله ده، انت ما ربنا ما كتبلكش الحاجه. انت بس وديتني كده لفيتني في خلاط، وانا ايه علاقه الجاب اللي احنا فيه دلوقتي؟ انا دخلتك لو رحت وانت قاصد، انا فعلا قاصد، طيب انا حتى لابس نفس مش لابس الحرام، انا رايح قاصد عشان انا مش اقدر البس لباس العمره على الطياره كده. انا اول ما انزل عمره كان عارف استنى، وانا قلت لك البس لبس الحرام، قلت لك احرم احرم جميل احرم، ندخل في النص وتبقى محرم، ولابس لبس عادي عليك محظورات احرام، ده مساله تانية. وانت يا عم انت قديم معانا في الشغلانه زي ما بيقولوا، وانت ناسي ولا ايه؟ ما هو انت كنت داخل من غير اي حاجه خالص، الاحرام شيء ولبس الاحرام شيء، ما تخلطش بقى الله يكرمك. والهدف ان هو يعني يوم التشكيل على الناس كل ان هو بقى من اهل جده، مش نفس المساله بتاعه الجمعه اللي حضرتك هتشرح ويستوطن والغير مستوطن؟ لا نفس مثلا، هو صح مقيم في مأزق المستجد بس مش مستوطن. بس دي في الجمعة. أيوة بس نفس المثال. ودي في الصلاة اللي هو بيتكلموا عنها، الإقامة دي ثلاث أيام في القصر. أيوة. مش في المقيم. هو أصل المسألة مش إنه أصبح مقيم، هو أصل المسألة إنه جاوز الميقات وهو مريد، عشان بس الناس تبقى فاهمة المشكلة فين. مش إن أنا رحت قعدت بجد أسبوع بقيت من أهل جد، أنا لما عديت على الميقات وأنا مريد. لكن لو انا عديت على الميقات ورايح جده اشتغل وبعدين طراء لي نعمل عمره حقيقه، يعني ما كنتش مريد العمره او كنت رايح وهخلص شغلي وارجع مصر، قالوا لي انت الحج قدامه اسبوعين ما تقعد تحج معانا ونديه ونوصل خلاص، هنا اصبح عايش انشا بقى كما قالوا هنا ايش من وقتها، خلاص بقى هنا يحرم مع اهل جده بتوع جده او باي بلد هو فيها، جاي بقى من على الميقات او غير الميقات وخلاص معلوش ليه. لا ما يروحش خلاص النقاط، هو جاوز النقاط بدون، قلناها هنا على فكره لازم تركزوا معايا عشان بدون مريد الحج والعمر، جاوز النقاط ونزل مكه جده اشتغل قعد اسبوعين ثلاثه قالوا له الحج خلاص دخل اقعد، خلاص قعد حج حد يطول لا ينتوي منين؟ ينتوي من اهل جده معلوش ايه من جد من مكان مكه يبقى جوه مكه بالنسبه للحج بالنسبه للعمره، لا يروح الحل وجدة هيحرم من مكانه برضه عمر او حج ما انا داخل عليه. لكن لو قلنا قلنا عايزين من غير حج، اه جدا على الناس اللي راحت جواز الميقات وراحت المدينه وان هم الاطفال متعلقين ومن غير اهلهم. طيب ماشي، ما هو ده اللي هو عدى ما كانش جاوز ميقات، يعني راح الطرد ده رحت على الرياض من مصر ما روحتش جده ترانزيت، رحت على الرياض ومن الرياض رحت راكب على المدينه، انا من الرياض للمدينه مش هعدي على ميقات، ولا من القاهره للرياض هعدي على ميقات، فاصبح خلاص اتى عليهن ايه من غير اهلهن، رحت المدينه وانا مش من اهل المدينه وارجع من الزول حلي. هي المشكله فين؟ انك بتعدي على ميقاتك وانت رايح، عشان كده انا جبت بتاع العراق اللي جاي او من مصر اللي رايح، لكن لو رحت من طريق تاني خلاص ما عندكش مشكله. اه هي دي، وهي ان شاء الله هي الكلام هيظهر انك تجاوز ميقاتك وانت رايح. لا انا عارفها من فتره، لان في ناس عارفين اللي بقول لك طريق الطائره، فعرفوا ان في بعض المسارات انه بيعدي على الجحف، عشان كده اشكلت عليهم. مساله قديمه مش جديده يعني. اه هما فضلوا فعلا قاعدين هناك اسبوع لان كانت نيتهم ان هم يقعدوا عند قريبهم ده، فاستنوا ان هم يروحوا للنقاط اللي هو الجحفه، ثم بعد ذلك يلاقون يعني هم لما جوزوا النقاط ما كانوش مريدين للحج والعمره. مريدين طب خلاص، وهو كان يعمل ذلك يعني لحد ما طب هو يعني قد توسع في المسألة ان مفيش حد متى يذهبوا للميقات، لكن ده تحايل، يعني تحايل فيه لا ملوش علاقة بالإقامة. لو الإقامة مكنش قال لهم روحوا الجحفة، لو هم مقيمين ما كانش قال لهم روحوا الجحفة، كان يسيبهم يحرموا الأهل. لكن هو لا، هو اعتبر ان مفيش حد عندنا متى يذهب للميقات. هو قال ان المسألة عندنا في الفقه او ان قبل ما تدخل النسك، فهم قاعدين في مكة في جدة. بس الحق لو نظرتها فيها تحايل على الشرع انه قاعد اسبوع في جدة مش محرم، وهو مريد وجاوز الميقات. فهو هنا عندنا كلام بقى، هو متى يذهب الى الميقات. زيك بعضنا بيقول بعض العلماء يقول لك اول ما تعرف الخطأ او اول المجاوزة تقصدا قلت يأسا. هو بس لما قال لهم روح الميقات عشان يسقط الدم، اراد ان يسقط من عليهم الدم، فروحوا الجحفة احرموا من هناك عشان الدم، يبقى انت احرمت من الجحفة اللي هو ميقاتك، لكن انت تأخرت وانت مريد فعليك اسم. هو الاسم واقع لانه مريد، لكن الخلاف في الدم. ممكن بعضهم يقول ان مفيش دم عشان انت تحت الميقات وانت اخرت، والبعض يقول لا هذا التأخر غير معتد به ويبقى عليك الدم ايضا. لكن المريد المتعمد بالمجاوزة الاسم فيه واضح. لا ده خطأ، خطأ فيش فيها اي حاجة. دي اقامة سفر وصلاة، ملاش علاقة باقامة اهل البلد، دي اقامة سفر. سفر هو احنا ما لناش علاقة بالمقيم، برضه هنقول جاوز الميقات. ما احنا ضابطنا انه جاوز الميقات، اما هو ليه عشان كده راح قال لهم روحوا للجحفة او الجحفة ليه؟ عشان رجعهم لميقاتهم الاصلي، واعتبر ان هم لو اتأخروا بدل ما رجعوا للميقات خلاص، بدل ما دخلوش على النسك ما راحوش مكة. لكن هو الا بعد اعتبره من المضطرين ومجاوزه. لكن هو الصحيح لا، انك انت لو مضطر تنوي الاحرام وما تلبس المقيت يبقى عليك كفارة مخيط، لكن تدخل في النسك وتفضل محرم لغاية ما تدخل مكة. خلاص انت محرم، انت محرم. لكن تجاوز الميقات عمدا وانت تريد في مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايش؟ لان كمان لو قلنا طب انت ممكن تتحجج بان انا لو لبست هيرجعوني او شيء، نقول ان هذه ممكن تكون انت مكره عليها، لكن الاولى مش مكره لان الاحرام مش محتاج ظهور. فكأنك قاعد في مكة اسبوع، يعني كأنك قاعد في مكة الأسبوع ده، فلماذا لا تحرم وتبقى قاعد في جدة وتظل قاعد في جدة وخلاص؟ فهذه فيها الله، يعني فيها فيها فيها يعني مسألة. لكن الدم ممكن يبقى فيه نزاع شوية. محظورات الأحرام جاية بقى. أنا أقول الكتاب كله أنت الأول وفي وقف، ولادي بتسألوني بالكتاب كله، طب أنا أعمل إيه طيب؟ أقول لك خلاص أحسن. فيها خلافه. رأي ان هو انه يحرم لو جاوز الميقات، والرأي الثاني ان هو ما يحرمش، يحرم من الابعد اللي زو حليفة اللي هو الابعد. خلاص لو مر على الجحفة بعدهم قال لو مر لازم يحرم، يبقى عليه دم لو ما احرمش. خلاص هيحرم زو حليفة. خلاص يصير من دم ميقات اهل المدينه، هو كان على المدينه وهو مريد للمدينه فيحرم من المدينه. وعلى القول الكلام المواردي انه قال ان ده الابعد له فيجزئه، يعني بخلاف الاقرب بالعكس. ايوه ما هو نعم، ما هو ده الكلام اللي قاله في العراقي لما ده من زعرق، وهو اللي احنا قلناه في المصري او اللي جاي من الجحف. نعم لو اطلق لو اطلق الاحرام عن غيره، يعني احنا قلنا دي جملة كده خلاص. طب ايه اللي انا قلتها؟ ان هو لو احرم عن غيره، يعني هو بيحب حد ثاني واطلق النيه، ايه بقى الحكم او كده؟ لا يعني هو اقصى، انا قلت هتشو برومه يعني وخصوص ليش؟ قلت لو لبع عن شو برومه، لما قال الحديث لبع عن الغير وهو اخطا فيرد الاحرام هيكون له. بس دي ما لهاش علاقه بالاطلاق، يعني هو اخطا في التعيين هيرجع له الاحرام، احرم عن غيره هو لم يحج عن نفسه، هترجع لنفسه في الحديث برومه، هو ده المقصود. طب هو شيخ لو حد عن الميقات واطلق النيه وبعدين حب ان هو يعينها لحد ده، يعني هو كان هيحج لنفسه، كان حج واطلق وعينه عينها. ممكن وما هو اطلق ثم تعيين. تغيير النية لا يضر، لأن الحديث جه كده. لان مثلا هو حديث بربع بالذات مخالف للصلاه لانه طيب ما هو لانه لا جاء الحديث استثناء وده اللي قصنا عليه حاجات كثيره ذاك احنا ليش قلنا بالاطلاق والابهام كل ده مش موجود في الصلاه اي نعم لان جاء في حديث علي كده وابو موسى اشعري وجاء حديث بربع فدل ان النيه هنا فيها توسع شويه الحديث ايه ده عيشه يرجع الناس كمان كان هي كانت ناوي تسحج هي أدخلت العمر في الحج فقالت يا الناس وأنا أرجع الحج فقط يبقى خلاص تعمل كده حج فقط وبعدها سيدنا صلى الله عليه وسلم هو الله في لما جاء الحج لبي بالحج أدخل العمر في الحج ولبي بالحج غيرت لي نعم ماشي هو الحج شيخ يعني غير الباقي يعني دليل إن فيه قول بالنية الصغر ما فيهاش أيوة الأدلة جاءت في ذلك يعني الحج هو عبادة خاصة هي نصف خاص هي لا هو مش قصة هو في أمور هتمشي على الأصول الشرعية وفي أمور جاءت استثناءات فيه فهو جاء استثناء في مسألة النية لكن أنت مش هتقدر تقول إنه يعني حسب برضو ما جاء فيه الشرع النص فيه لأن هو في النية هو اللي المسألة اختلفت فيه التعيين والإبهام والإطلاق خلاف الصلاة خلاف الصوم ومثلا في حاجات فقلنا بذلك على حسب الدليل اللي موجود طب استنى ما طيب يا حبيبي اختم الله سبحان الله وبحمدك عشان انت استغفرك واتوب ده ما انا رايح اختم برضه مش عارف ايه بالظبط كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غدا إن شاء الله درس بلوغ المرام بارك الله فيكم إن شاء الله